أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجب فيه النفقة عليه، فإن خرجت من بيته لم تجد لها نفقة عليه، وعلى إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا بأن نفقة المرأة أو نفقة الزوجة لا تسقط بحال، فرع وتجب النفقة يعني بالدخول لا بمجرد العقد، وذلك لأنه فيما يظهر أن من موجبات النفقة ماذا؟ الاستمتاع والوقف. أما من موجبات النفقة الاستمتاع والوقف فلما لم يكن له عليها حق الوطء ولا الاستمتاع لم يكن له عليه حق النفقة، ولأن الزوجة في إطلاق الشرع هي من؟ هي المرفوعة، هي المرفوعة، والأصل عصمة المال، ولا يجوز قربانه إلا بحق. هذه مسألة مهمة جدا. تلقى رجل يعتمد على امرأة، على امرأة تقوم ما تقول فين؟ قسمة العيد فين؟ ما البنت عايزة تجيب هدوم. طبعا هذا لا يجب عليه أصلا. ما وكذلك لا يجوز له من في المقابل الاستمتاع بها. يعني يجي شاب يعتمد على امرأة من الاستمتاع بها، الامرأة مش يزوج فيه، طب من ينفق عليها؟ هي الرجولة في الاستمتاع. ها؟ رب العالمين صار الرجال قوامون وبما انفقوا، صحيح؟ فعليه فاذا قولنا نفقه الزوجه واجب على الزوج بشرط ماذا؟ بشرط الوطء، بينما هي المنفقه واضح فرع، وانما تجب عليه نفقه اليوم، وهذا مذهب الشافعي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فين المال؟ تفقيد المال لا تفقيد. اللهم صل. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قلت والقوت هو نفقة اليوم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يقوت، وعليه فليس لها حق في نفقة الشهر ولا نفقة العام. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من نفقته على أهله بالسنة فإنما هذا من باب ماذا؟ من باب الإحسان إليهن عليه الصلاة والسلام. فرع جنس النفقة، قلت ولم يأتي تعيين جنس النفقة في كتاب ربنا، فلا يشترط أن يعطيها الدنانير، وإنما النفقة هي طعام وشراب وغسل. الخير رحمه الله تعالى. وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب أو سنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قلت قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت. لأن في زوجة تقول لك: لا أنا لازم أمسك المصروف. لا مش لازم، هذا مو لازم، إنما اللازم أن يكون عندك ماذا؟ خلاص قوت اليوم، قوت اليوم، طالما عندك قوت اليوم ما يلزم فوق ذلك شيء، ما يلزم، وما يلزم أن تعطيها ضرائب ولا دنانير. وطبعا البدعة دي على رأي أحد أصدقائي وأصحابي له ضعف ولد، كلما يعني أصبح ما يأتيه هؤلاء الولد ما نيابة المصروف المصروف المصروف، فقال لي: شوف لنا فتوى بالمصروف، ده مين اللي ابتدع المصروف؟ هل هو داخل في النفقة الواجبة؟ إن لابد أن يجب على الأب أن يعطي الولد مصروفا يتفكه به في يوم ما يصيب به شيئا زائدا، ولا ما يجب؟ ها؟ لست أدري أحد من أهل العلم أوجب كيس الشيبسي ولا شيئا من هذا. فالشاهد إن النفقة منهاج جنس معتبر شرعي، ما يلزم أن يعطيها الفرد. يعني لو جه أعطاها جه في الصباح وضع عندها طعاما يكفيها لماذا؟ ليومها. خلاص حصلت الإيه؟ النفقة. حصلت ماذا؟ النفقة الواجبة شرعا، ما يجب أن يعطيها دنانير في ريال. فرع التفرقة بالإعسار، فذهب جماهير أهل العلم أنه يفرق بين الزوجين بالإعسار لنهي الشرع عن إمساكها إضرارا، فقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ورب العالمين جعل الخيار ما بين أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولما يجب في الأصل الزواج عليه بشرط، على شرط ماذا؟ من استطاع منكم الباء، فيفرق بينهما بالإعسار. وكان سعيد بن المسيب يفتي بهذا ويقول: سنة سنة، خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان الذي لا يرى وجوب الفرقة بالإعسار، واحتج بعمومات منها أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وإنما الآية وقعت على الوعد وليس فيها من إلزام. ولا وجوب، والمذهب الأول راجح فعلا. لو أن زوجة لا ينفق على امرأته النفقة الواجبة التي تحصل بها الكفاية، فإنه يحق لها ماذا؟ يحق لها الفراق بالإعسار. والزع المرفوض أمام الشرع هذا تزوج في الابتداء بالباء، صح؟ وقال له في الانتهاء ما؟ وقال له في الانتهاء ماذا؟ فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قلت: ولكن فائدة، وإن كان الصبر يتعين إلى أقصى ما تطيق المرأة فإن هذا لمن شرط الصحبة. ولهذا عتب الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهن ماذا؟ الفراق، لأجل ما طلبنا التوسعة في ماذا؟ في النفقة. لكن لم يبلغوا حد الإعسار الذي به أنها جاءت. قلت: كما يستحب استحبابا أكيدا، أن تنفق المرأة في بيت زوجها، وحسبنا أن الأسوة في ذلك أمنا خديجة رضي الله عنها، وأعطتني من مالها إذ حرمني الناس السيدة الأولى. هذه هي أم خديجة. دعك من اللقب السياسي، فإنه لقب خداع. ما تستحق امرأة على ظهر الأرض؟ قد خلق الله آدم إلى يومنا هذا لقب السيدة الأولى إلا من؟ إلا السيدة خديجة وفقط. وكل من يأتي إنما يأتي بعد ولا يبلغها في المرتبة رضي الله عنها وارضاها. فعلا فهي السيدة الأولى بحق. ولي خطبة تحت هذا العنوان، فعلا أنصح طلبة العلم بأن يرجعوا إليها، ففيها فائدة فيما يتعلق بفضائل أمنا خديجة، لأن فضائل أمنا خديجة ضائعة في ذكر فضائل أمنا عائشة، فالناس يذكرون أمنا عائشة أكثر مما يذكرون أمنا خديجة، وإنما أمنا خديجة رضي الله عنها هي الأصل، وأن أمنا عائشة رضي الله عنها هي الأحق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن خديجة وما أدراك ما خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خطوة وطرقا على الباب ارتاح شوقا ماذا؟ إليها بعد موتها. ثم تذكر أنها ماتت فقال اللهم هذا، إنها أختها لا هي. كأنه عاش لحظة ماذا؟ شوقا شديدا إلى أمنا ماذا؟ إلى أمنا خديجة، وعاش لحظة ذكرى رائعة جدا، ولكن الذكرى ذهبت سريعا لما علم، لما تذكر أنها ماتت فقال اللهم هذا، وهذا هي أمنا خديجة. طيب، هنا فائدة أخرى، ما نفقة خادم؟ هل يجب على الرجل نفقة خادم في حق امرأته أم أنه لا تجب، لا يجب عليه نفقة خادم؟ نعم نتكلم عليها فطبعا ذهب أكثر أهل العلم أنه لا تجب نفقة خادم ولو كانت شريفة. فأي امرأة خير من فاطمة؟ وهي التي ردها أبوها عليه الصلاة والسلام في طلب الخادم، بل وكانت الحاجة مس فيما فعلت بها الراحة واشتكى صدرها، فكيف يجب بعد لغيرها من النساء ولم يجب لفاطمة رضي الله عنها؟ أولا لأنها شريفة ليس مثلها في النساء، ولا تقارب أحد ويقارب أحد في المنزل إلا من كانت فوقها وهي أمها رضي الله عنها. ثانيا أن فاطمة رضي الله عنها كانت الحاجة داعية، لأن صدرها قد اشتكى والرحى أكلت من يديه ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودلها على ما يكون في ذلك من مقام الخادم من الذكر، وعليه نهر الوجوب نفقة الخادم على الزوج. قال: وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا. قلت: لأن رجعية زوج، بقول الله تعالى: لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن. فلو كانت أجنبية لما أذن لها بالسكنى معه، والله تعالى سمى المطلق رجعيا بعلا، فقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فتسميته بعلى يقتضي أنه ماذا؟ أنه زوج، وما دامت في العدة. أما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملة، وقام على هذا الإجماع بقول الله سبحانه وتعالى: وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولأن الحمل لحقه فوجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة راجعة لولده أو على ولده. وأما البائن بلا حمل فلا نفقة لها ولا سكنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى لما بد زوجها طلاقها. نفقة المماليك والبهائم. أما نفقة المماليك قلت فهي واجبة، لم يختلف، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: للمملوك طعامه وكسوته. واللام هاهنا للتمليك، وأظهر منه في الأمر قوله صلى الله عليه وسلم: فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. حتى أوجب في النفقة أن ناوله اللقمة واللقمتين. قلت: ولهذا شاهد من النظر الصحيح، وهو أن المملوك لا يملك، ونفقته تعود وماله يرجع إلى من؟ إلى سيده. فوجبت بهذا نفقته على سيده فرع. والعبد الآبق الشارد لا نفقة له على سيده. العبد الآبق الشارد لفرع سيده، وذلك لأنه أظهر في سقوط النفقة له من المرأة الناشف. فإذا سقطت نفقة المرأة الناشف سقطت نفقة العبد الآب. قلت: فائدة، وهل يقاس على العبد أو على المملوك اليوم من كان تحت الرجل من الخادم، تحت يده من الخادم والسائق ونحوهما؟ لأنهم لهم نعم معنى المملوك. ما قلت فعلا بعض بلاد الخليج يعامل فعلا الخادم والسائق معاملة ماذا؟ معاملة المملوك شيئا ما. تمام. قلت: ولا تجب لهما نفقة مملوك، لأن معنى المملوك فيهما ضعيف، ومجرد الشبه لا يوجب النفقة، والأصل عصمة المال. تزويج المملوك وإنكاح. شوف الكلام الرائع، شوف شرف المملوك في الإسلام. الناس لا تعرف المملوك على إنه إيه؟ رجل ملوش مال بلا ذمة مالية، رجل تحت سيده يأمره وماذا؟ ويطيع ويسمع. تناسوا أن المملوك له كرامة في الإسلام، وسيأتي ذكرها في باب آخر معنا اليوم، وهو باب العتق والتدبير ونحو ذلك. ترى فإن الإسلام أوجب على سيده ماذا؟ تزويجه وإعفاءه. قال: طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده. قلت: وجوبا. ووجه الدلالة من الآية ظاهر: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وتجب ويجب تزويجه من باب آخر أن ماله بسيده، كما في الحديث من باع عبدا له المال فماله بسيده، والقياس ظاهر على نفقة الطعام والشراب، فإن الحاجة على إلى الإعفاف أظهرها نفقة البهائم، خذ هذه أيضا يجب على من ملك بهيمة طعامه. قلت قولا واحدا لأهل العلم، للدليل فما كانت امرأة لتدخل النار في هرة إلا لفوات واجب لها من إطعامها، ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الجمل فيما يجيعه صاحبه، وما كانت هذه الشكوى إلا في واجب، والنظر صحيح. فلما لم يكن في هذا البهيم زكاة بخدمة صاحبه وجبت فيه النفقة من باب آخر، وذلك لأن الغرم بالغنم، ومن لطيف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع الخير قال في واحدة منها: لم ينسى حق الله في رقابه، فدل على أن البهائم لها حق، وهو حق لله بإيجابه. وأول ما يسقط عليه هذا المعنى هو ماذا؟ هي نفقة البهيمة، يعني من طعام وشراب ودواء. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. فائدة: وتجب النفقة على الأقارب، وهذا من أفراد مذهب الإمام أحمد، ولكن على شرط، إنما على الأقارب الوارثين. واحتج لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك وأذناك فأذناك، أو فأذناك أذناك فأذناك يسبق على من؟ على أقارب. وهذا ظاهر من جهة أخرى، وهو أن الغنم بالغنم، فإنه يغنم بالإرث ما يستوجب أن يغرم بالمقابل في الدية وفي النفقة عليه. يعني لو أن رجل له ابن عم فقير، هل تجب عليه نفقته؟ تجب عليه نفقته إذا كان مسرا. قلت فائدة: وتجب هذه النفقات على شرط عام، وهو شرط القدرة، إذ القدرة مناط التكليف. هذا الله تعالى أعلى وأعلم من التوفيق. انتهينا الآن من كتاب النكاح ولرب الفضل والمنة، وإلى كتاب المواريث يا طلبة العلم، والوصايا والعتق هو كتاب سهل. قبل المواريث ثلاثة أبواب هي سهلة، ومقدمة له إن شاء الله تعالى يكون خيرا. ليقرأ أبو سفيان وفق الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ثامنا كتاب المواريث والوصايا والعقد. الباب الأول: تصرفات المريض. الإنسان إذا كان صحيحا ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. أما إذا كان مريضا فلا يقتل المرض أن يكون غير مخوف، بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه، كوجع الضرس والإصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر ويمكن شفاؤها وبوءها، فهذا المريض يكون تصرفه لازما كتصرف الصحيح، فتصرف عطيته وهبته من جميع ماله. وإن تطور إلى مرض مخوف ومات بسبب مرض مخوف، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة، وهو في هذه الحال في حكم الصحيح. أما إذا كان المرض مخوفا بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية، فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حلول الثلث فما دون نفذة، وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فدل الحديث وما ورد بمعنى على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال، لأن عطيته من رأس المال تضر بالورثة فردت إلى الثلث كالوصية. أما إذا كان المرض مزمنا ولكنه غير مخوف ولم يلزمه الفراش كمرض السكر وغيره، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كالتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعديل الموت، لأنه لا يخاف منه تعديل الموت كالشيخ الكبير. أما إذا أدمه الفراش فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود الثلث لغير الوالد، لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت، فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت. طيب، بسم الله. هذا باب سهل جدا يا طالب العلم، ولذلك سأدرسه سريعا في سورة القواعد. القاعدة الأولى: ملك الإنسان قاصر. هذه أول قاعدة، أن الإنسان لا يملك ماله ملكية كاملة لقول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. فلو كان يملكها على الحقيقة لما كان معنا بهذه الصدقة. وعليه فالإنسان لا يملك التصرف المطلق في ماله، وإنما تصرفه يكون على شرط ماذا؟ على شرط الشرع. مفهوم المسألة دي؟ على شرط الشرع. أنت لا تملك مالك ملكية كاملة، اتفقنا على هذا؟ فالقاعدة الثانية: أن المرض نوعان في تقسيم يعني العلم، وهو تقسيم صحيح له أثر على الأحكام في الجهة. فمرض الموت له أحكام خاصة، ومنها ألا ينفذ معها تصرف كما حصل لعبد الرحمن بن عوف أنه طلق زوجه تماض، طلق زوجه تماض في فرض هذا موت طلقة باهنة. لماذا؟ لأن تأس فورثها عثمان رضي الله عنه. ثالثا تحريم الإدرار بالورثة، وهذا أصل شرعي، فيحرم على المسلم الإدرار بورثته. ولهذا كانت حكمة الشارع في ألا يجب، في ألا تجوز الوصية بما يزيد على ماذا؟ على السدس، لأن في الزيادة على السدس من الإدرار بالورثة. الأصل رقم كم؟ الرابع. وأن العطية والهبة في مرض الموت تعتبر في حكم الوصايا، فتجري عليها أحكام الوصايا، لأن ثلاثتها من عقود ماذا؟ تبرع. وعليه فإن أعطى عطية في مرض موته لا تجب إلا بمقدار ماذا؟ إلا بمقدار الثلث. خامس، حكمة، وإنما شرعت الوصية لتكون زيادة للرجل في أعماله وحسناته، وعليها تقاس العطية والهبة، وعليه فلا تنفذ عطية ولا هبة إلا بما يتحقق بها ماذا؟ هذا المقصود الشرعي من زيادة حسنات. وعليه فإن أعطى في مرض موت عطية أو هبة على غير هذا الأصل فإنها تبطل، كما لو وهب ثلث ماله لدار فسق وهلك، يعني برع ثلث ماله مثلا لماذا؟ لدار سينما ولا لدار غناء ولا لدار كذا، ما تنفذ هذه الوصية. ما قلت وإنما توجه الوصية أو العطية أو الهبة إلى ما تحقق بها زيادة حسنات، يعني توجه إلى مسجد، توجه إلى طلبة العلم، إلى الكتب. اتفقنا على هذه المقدمات الخمسة. ها تعال بقى إلى تصرفات المريض، وتصرفات المريض لا تخلو من الأمن. أولا أن يكون مريضا مرضا يسيرا يرجع، فيصح تصرفه وعطيته وهبته ولو وهب جميع ماله، لأن معنى الإدرار بالورثة هنا ماذا؟ مفتقر. إزاي؟ هبنا لإيه؟ إن بلدة من بلاد مصر حصل لها جائحة أصابتها وهدمت دور الناس وأجاعت الناس وخربت أموالهم، ممكن أعمل إيه؟ أهب مالي كله، لأننا هنا ما قصدي الإدرار بماذا؟ بالورث، إنما قصدي ماذا؟ استنقاذ المسلمين فيما هم ماذا؟ هم عليه. رأيت مثلا أن التعليم الديني في بلدي يضعف ولا توجد نفقة عليه، فأوقفت مالي كله للتعليم الإيه؟ للتعليم الديني ولنفقة على أهل الإيه؟ على طلبة العلم. هنا ما في مقصد الإدرار بالورث، يبقى هذا أولا المريض الذي يرجع إليه. ثانيا المريض مرضا لا يرجع به. لا ينفذ تصرفه إلا في حدود الثلث. طبعا ما في عبارة وردت فأظنها سبق القلب قولهم كالأمراض الخبيثة. كان الشيخ بن عثيمين لا يحب تسمية واحد الخبيثة، إنما كان يقول أمراض خطيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب المرض وقال يا أم العلاء لا تسب ماذا؟ لا تسب الحمف. إذا هذا مرض لا يرجى به وهذا مرض يرجى إيه؟ يرجى به. تمام؟ طيب ثالثا ماذا آخر مسألة؟ فإن كان مرضا ألزمه الفراش ولكن يرجى به فيكون هنا في حكم المرض الذي لا يرجى به لأنه بمعناه فيما ألزمه ماذا؟ فراشه. هذا الباب الثاني معنا في درس اليوم. أين القارئ؟ هذا التأخير لحق من؟ تجب فيه عقوبة هذا التأخير. لا بأس، العقوبة أنت تقرأ هذا الباب فقط. شوف متربصون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الباب الثاني الوصية وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. تعريفها: الوصية لغة معناها العهد إلى غيره أو الأمر. فشرع الهبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك فتكون ما هو أعم من ذلك فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك. فتشمل الوصية لشخص بغسله أو الصلاة عليه إماما أو دفع شيء من ماله لجهة. أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وقد أجمع العلماء على جوازها. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها. ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية: أولا، يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك، لحديث ابن عمر السابق. ثانيا، تستحق الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. ثالثا، جواز الوصية بالثلث فأقل. أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلث مالي؟ بثلثين مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وأما استحبابه أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وصيتك الزكاة والحد والكفارات مقدمة على الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أبدين. وقال علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. ثامنا يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا. تاسعا يحرم أن يوصي في جهة المعصية كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو أو نحو ذلك وتكون وصية باطلة. عاشرا تستحق الوصية لمن أمر كثير ووارده غير محتاج لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والخير هو المال الكثير وتكره لمن ماله قليل ووارده محتاج لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يوصوا. الحادي عشر تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة لقوله تعالى غير مضار. الثاني عشر لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي لأن ذلك وقت ثبوت حقه. هذا إذا كانت الوصية لمعين. أما إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. الثالث عشر يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء من وصيته. الرابع عشر تصح الوصية لكل شخص وصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا. قال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. طيب نذكر التعريف فقط ثم بعد المورد الجديد. الوصية أصل لغوي فيقال الوصية أصل يرجع إلى الوصي وهي الأرض كثيرة النفع. أصل لغوي أن قول أم وصي يعني أرض كثيرة النفع وهذا معنى في فضل الوصية وما يحصل بها من النفع. من ذلك ما تكون زيادة في حسنات من الميت أو ما يحصل بها من مواساة من لا يرث. والوصية هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي قلت قولنا هبة الإنسان فإن الوصية تبرع ولذلك لا تجب الوصية إلا بالقبض. في قولنا هبة فيما يجوز الإنسان أن ينقض الوصية يرجع عنها كلا أو بعضا. وفي قولنا الإنسان فتصح وصية من الكافر لأن ما قلنا هبة المسلم على ما يأتي بيانه. غيره قلت شرط ألا يكون وارثا فالغير هذا شرط أن يكون وارثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. ولأن الوصية قسيم الإرث وقسيم الشيء لا يكون منه، قسيم شيء لا يكون منه. وحل الله البيع وحرم الربا، جعل الربا شيئا والبيع شيئا. نعم، قولنا هبة في معنى عدم وجوب الوصية على مذهب الجماهير خلافة الظاهري، عينا أو دينا أو منفعة، على شرط ألا تزيد عن الثلث، وأحب أن تكون دون الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت هذا الموصى، قلت لأن الوصية عقد تمليك مضاف لما بعد الموت، وعليه فلو مات الموصى له قبل الموصي فتسقط الوصية بموت الموصى له قبل الموصي. قوله عينا أو دينا أو منفعة، فتصح الوصايا بالمنافع، وكذا بالدين، ولا يشترط في الوصية بالدين أن تكون فيما دون الثلث. يعني لهم أخذ دين، سواء بقى هذا الدين استوفى التركة كلها أو دونها أو نحو ذلك. وقد تشمل الوصية ما هو عمد زائد، فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت، فتشمل الوصية لشخص بغسله أو الصلاة عليه إماما أو دفع شيء من ماله لجهة. قلت أما الوصية بالصلاة عليه إماما فليس في هذه الوصية سنة، بل هي بدعة ولا يتقدم أحد بالوصية على الإمام الأصيل، ولكن لا بأس من الوصية بالغسل كما أوصى أبو بكر أن تغسله من زوجة وهي أسماء بنت عميس. قلت فائدة، وإذا علم الرجل من سنة أهله النياحة وشق الجيوب ونحوها من المحرمات والبدع فينبغي أن يوصي براءة مما يفعلون، وخشية أن يعذب بمكايه عليه. والمرء يعذب بمكايه عليه وليس من كسبه أن يكون قد أوصى به، كما كان العرب الأول يوصون بذلك: إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. وقاس عليه من علم من سنة أهله أنهم يفعلون فلم يوصي في ذلك. قلت وهذا شيء حسن، هذا حسن وهو من إفادات العلامة الألباني. أدلة مشروعيتها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قلت على مذهب الجماهير هي مستحبة لا تجب، لأن الوصية هي هبة وتبرع، فهي عقد تبرع فلا تجب. وبأن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يوصوا، ولو كانت واجبة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بحال. هذا وجه آخر أن النبي لم يوصي. قلت ولكن هي واجبة على مذهب الظاهري من قول تعالى كتب، وقوله حق، قوله كتب وحق وعليكم، وعلى المتقين. وهذه وجوه وجوب عند الأصوليين كما لا يخفى. وفي قوله للوالدين والأقربين بلام التمليك الذي يدل على وجوبها، حتى أوجب في الصفة أن تكتب. وكيف لا تجب وهي مزاحمة للدين والإرث؟ والإرث واجب من جهة والدين واجب من جهة، فما كانت أحكامهم تتداخل وتتزاحم إلا لوجوب ماذا؟ إلا لوجوب الثلاث. ويشهد لوجوبها أنها عبادة مشروطة إن ترك خيرا، فضلا عن النظر الصحيح. ما هو النظر الصحيح؟ أن الوصية معناها في ماذا؟ في كثرة النفل. وأما أن الصحابة لم ينسوا أنهم كانوا فقراء، والوصية لا تجب إلا في مال من غني. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأنه لا يورث أصلا، ومتى لا يورث أصلا فهو ماذا؟ فهو لا يوصي تبعا، لأن ماله كله متروك ماذا؟ صدقة للمسلمين. وأما قوله تعالى إن الله تصدق عليكم فسماها صدقة، قلت والصدقة مسمى لماذا؟ لواجب ومستحب. ثم هي صدقة باعتبار ما تصدق الله بها عليه، وواجبة باعتبار ما أمر الله بها في كتابه وفي سنة نبيه، خاصة أنه تعجلها فقال ما يحق للمسلم يبيت ماذا؟ ليلتين، وأمر بكتابتها. والكتابة شأن الواجبات. وأفاض وأكثر في أحكامها، وما ذلك إلا لوجوبها. يبقى هذه المسألة الثانية وهي وجوب ماذا؟ الوصية. هو الوجوب ظاهر، تمام؟ وقد وجهنا أدلة الجماهير بماذا؟ بالاستحباب. ولكن هذا الوجوب مشروط على ما يأتي في بيان أحكام الوصية، وقد ذكر المصنفون حوالي 14 حكما، قد نزيد عليها فنبلغ 20 حكما، محلها بعد الصلاة أي بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى وفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ليلتين، أم هلأ ولا ليلتين؟ فلا المسلمين وصيته مكتوبة مع أربعة عند رأسه. قال ثانيا: يستحق الوصية بشيء من المال يصرف فيه طرق البذل والخير والإحسان يصل إليه ثوابه بعد موته. قلت هذا لأن مقصود الوصية أن تكون زيادة في الحسنات والأعمال بعد الوفاة بحديث أبي الدرداء، ولأنها بهذا مما ينتفع به الميت بعد موته، وهي صدقة جارية. وفي حديث سعد رضي الله عنه قال: إن أمي افتلتت نفسها، وأحسبها لو تكلمت تصدق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم صدق. ما خير الصدقة؟ قال: الماء. فحفر سعد لأمه ماذا؟ بئرا. فدل على استحباب أعمال البر والإحسان عند ماذا؟ عند الموت. قال: جواز الوصية بالثلث فأقل. أما الثلث فلقوله إن الله تصدق، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فدل على تعيين الثلث. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في الوصية بما يزيد على الثلث، بما يدل على عدم ماذا؟ على بطلانه. فإن أوصى بالنصف فلا تجاز الوصية إلا بماذا؟ إلا بالثلث، ولا يجوز ماذا؟ إنفاذها بما زاد على الثلث. قلت: والأحق أن تكون دون الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والثلث ماذا؟ كثير. ولهذا استحب ابن عباس أن تكون الربع، واستحب أبو بكر أن تكون بماذا؟ أن تكون بالخمس. قال: أن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث ما يملك لمن له وارث. قلت: فمن كان له وارث فلا يوصي بما يزيد على الثلث، فإن لم يكن له وارث جاز له أن يوصي بكل ماله. فمن لم يكن له وارث جاز أن يوصي بكل ماله. لماذا؟ لأن تعليل الثلث قوله: إن تترك ورثتك أغنياء، فدل على أن تحريم الوصية. دل على أن تحريم الوصية بما يزيد على الثلث لئلا يضر بماذا؟ لا يضر بماذا؟ بالورثة. فإن لم يكن ورثة فالعدة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فمتى عدلنا العلة عدلنا ماذا؟ الحكم. وعليه فيصح أن يوصي بكل ماله من لم يكن له ماذا؟ وارث. لا تصح الوصية لأحد الورثة، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لمن؟ لوارث. الحديث. وأما الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، لإيضاح الآية مشروعية الوصية للوالدين وهما وارثان، وللأقربين ومن الأقربين من هم ورثون. قلت: فإنما هي منسوخة، والخلاف فيما إذا كانت منسوخة بهذا الحديث أو أنها منسوخة بماذا؟ بآيات المواريث. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة بماذا؟ بآيات المواريث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حق، فدل على أن هناك حق سبق به القرآن وهو إعطاء كل مسلم ماذا؟ قلت: وفي قوله كل ذي حق حق معنى أنه قد استوفى بالإرث حقه، فلا يجوز أن يعطى وصية فإن الزيادة على الحق ماذا؟ ذل. الزيادة على الحق ماذا؟ ذل. تحرم الوصية بأمر فيه معصية لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي. قلت ولقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه. ولهذا يشرع أن يغير القائم على الوصية من صفتها، لأن حق الله تعالى أعظم من حق الموصي. وكذا لأن ملك الإنسان قاصر، هو ملكه قاصر، فلا يجوز له أن يوصي بما شاء. قال: أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية. قلت: والحج الواجب لا حج التطوع. وإن كانت الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، فظاهرها تقديم الوصية على ماذا؟ على الدين. قلت: إلا أن التقديم هنا ليس تقديما في الحكم لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وكيف تتقدم الوصية وهي تبرع؟ فلا يتقدم التبرع على واجب. وثالثا: لأن تقديمها هنا إنما للعناية بها وأهميتها. من باب التأكيد على وجوبها. وذلك لأن حق الدائن أعظم من حق الموصى له. يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا. قلت: وأجاز عمر وصية المميز. وأجاز عمر وصية المميز، وذلك لما علم بوصية المميز لبعض أقارب المميز، يعني ماذا؟ من شارف البلوغ ولم يبلغ، هل له وصية؟ فعمر أجاز وصية المميز رضي الله عنه وارضاه، بما دل على مشروعية وصية المميز. يحرم أن يوصي لجهة معصية، كان يوصي لمعابد الكفار أو شراء آلات الله أو نحو ذلك، وتكون وصية واجبة باطلة. قلت: وتكون باطلة في جهة المعصية، وإلا فيتعين إنفاذها في ماذا؟ في باب طاعة وقرب. يعني هو أوصى بثلث ماله مثلا لمعابد الكفار أو لحديقة، مش عارف شو بيسموها هاي، البرك الحيوانات. فهل لنا هنا أن احنا نوجه الوصية إلى المساجد وأعمال البر وطلبة العلم، ولا تبطل الوصية كلها؟ فالمصنفون ذهبوا إلى إبطال الوصية كلها، وهنا إبطال صفتها لا يستلزم إبطال أصلها. طيب، قلت: وإبطال صفتها لا يستلزم إبطال أصلها، لأن الوصية حق ثابت للميت بما ترجع عليه من زيادة حسناته، وعليه فتبطل في جهة المعصية وتنفذ في وجوه البر والطاعة. يستحب الوصية لمن له مال كثير وورثه غير محتاج. قلت: وشرط الوصية إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا كثيرا، وعليه فتكره الوصية لمن كان فقيرا وله ورثة يحتاجون أو محتاجون للمال. وقد جاء رجل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها: لي أربع بنات وعندي 3000 درهم، لي أربع بنات وعندي 3000 درهم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ليس عليك وصية، لأن الله تعالى قال: إن ترك خيرا. وأربع وثلاثة آلاف درهم ليس ماذا؟ ليس خيرا. والخير هنا يعني المال إيه؟ كثير. قلت عليه فلا تجب الوصية على شرط المال الكثير وتأكد وجوبها باستغناء من؟ باستغناء الورث. ولذا قال في حديث ابن عمر له شيء يريد أن يوصي فيه. وذلك لأنه يحرم الإضرار بالورثة يعني في الوصية، ومن الإضرار أن يكون فقيرا وورثته فقراء فيوصي. تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة. قلت وصور هذا الإضرار كان يكون فقراء كثرة عالية فيتعمل الوصي لإنقاص فروضه وأنصبته. قال لا يصح قبول الوصية وإن كان بعد الموت الموصي. قلت لأن الوصية هي عقد تمليك مضاف لما بعد الموت. ومن هنا قال تعالى إذا حضر أحدكم الموت فلا تجب الوصية للفقير الموصى له إلا بموت الموصى. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قلت وذلك لأن الوصية عقد تبرع، ويجوز في عقد التبرع الرجوع كما فعل أبو بكر من رجوع عن هبة عائشة رضي الله عنها عند موته. وذلك لأن الوصية لا تملك إلا بماذا؟ إلا بالقبض، ولا يكون هذا من باب الرجوع عن الهبة، إنما الرجوع عن الهبة إذا تملكها من؟ الموهوب. يعني أنا لو قلت يا فلان سأعطيك هذا القلم وبعد شرب ما هو داعي هو ما يكتب بهذا القلم ما له حاجة فيه، ما تقول أنت رجعت عن هبة، إنما رجوعي إذا أعطيتك إياه ثم بعد قلت لك يا فلان رد علي هبة التي أعطيتها ماذا؟ إياه. فالرجوع عن الهبة لا يكون إلا بعد إلا بعد القبض، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وكذلك الوصية يجوز الرجوع عنها، تمام، لأن الوصية لا تجب إلا بماذا؟ إلا بالقبض. قال تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا، لقوله إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا. قلت فوائد: الفائدة الأولى ومن صار وارثا تحرم عليه الوصية، يعني هذا المؤوصى لابن عم، وبعدين لما جه مات الراجل مات مع من؟ مات مع أولاده وإخوته، وصار وارثه من؟ ابن العم. يأخذ وصية؟ ما يأخذ وصية، ليه؟ أخذ الإرث. فإذ من صار وارثا لا تجوز له وصية، لأن الوصية لغير وارث شرع. ولا يجوز الجمع بين الوصية والإرث. ثانيا وتبطل الوصية بقتل الموصى له الموصى أو بماذا؟ أو بالتحريض، لأن القتل إذا كان مانعا من الإرث كان مانعا من الوصية. من قتل رجلا لا يرث، صحيح، ومن قتل الموصي لا يرث، لأن نفس السبب موجود وهو تعجله ماذا؟ الوصية، وتعجله الإرث. إمام من تعجل شيئا قبل أن عوقب بحرمانه كما هو مقرر. قلت وكذا تقتل بموت الموصي أو الموصى له. المسألة الثالثة إن ترك خيرا فليس له حد شرعي ذلك الخير الذي تجب فيه الوصية. طب ما انت بتقول لي شرط الوصية إن ترك ايه؟ تضييع الخير. ما عندنا حد شرعي فيكون حده عرفي. لأن العرف ممكن يسمى رجل 14,000 جنيه ما يسموش غني، صح؟ بل وبعض الأحيان 100,000 لا يكون غني إذا كان عنده ورثة إيه؟ عنده 10 أولاد، 100,000 يكون كثيرا. قلت وكذلك يرجع في حد الخير ها هنا إلى ورثته، فإن كانوا كثرة فهذا معتبر في حد الخير أو في حد الكثير الذي تجب به الوصية. المسألة رقم كم؟ الرابعة؟ خامسة. الوصية الواجبة، والوصية الواجبة هي من أفراد مذهب الأحناف، وهي وصية الجد، وهي وصية الجد لأحفاده غير الوارث من غير نص عليه، فأوجبها الأحناف في التركة بشروط. يعني هو له ابن ابن، ولكن ابن ابن هذا إيه؟ لا يرث. ليه لا يرث؟ لموت أبيه ووجود ماذا؟ واسطة أعلى. يعني هذا الرجل عنده محمد وأحمد، تمام، وعنده الحسين، والحسين ماذا؟ مات، وترك الحسين الحسن ولدا، فهل يرث الحسن جده؟ الجواب لا، لأن في واسطة فين؟ في النص اللي هما محمد وين؟ واحد، فهما مانعان أو حاجبان الحسن عن الإرث. فالأحناف قالوا مورث الحسن معه، وورثوه بشيء أطلقوا عليه مسمى الوصية. ليه؟ يعني إذا أنا أعتبر أن الجد أوصي ونعطيهم ماذا؟ وصية، بس بشروط. الشرط الأول أن لا يزيد نصيبه عن ماذا؟ عن السدس. فإن زاد عن السدس فيرد ما زاد عن السدس على من؟ ها؟ على والده. ثانيا أن يكون فقيرا محتاجا، لأن الوصية إنما جعلت لماذا؟ للمواساة. ثالثا أن لا يقع إضرار بالورثة، لأن الإضرار بالورثة على ما يقول ابن عباس من الكبائر. انتهينا من هذا الباب وإلى باب العتق. أيها القارئ، ما عندنا وقت للسؤال يا شيخ محمد، زرنا من الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما سمعت صلاة ولا رأيت شفاء تتحرك بها. أين نحن؟ الباب الثالث بالعتق والكتابة والتثبيت، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته. تعريف العتق: العتق لغة بكسر العين وسكون التاء الحرية والخلوص، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرق طار واستقل وخرس. وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها. أدلة مشروعيته: الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. الله تعالى: فضله العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى: فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق. وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها، ألا وهي عتق الرقاب. فتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان بكاسبه من النار. الحديث والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا، وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، والرقبة الأغلى ثمنا، والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها. الحكمة من مشروعيته: شرع العتق في الإسلام غايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر العتق وملك نفسه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره. ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والغط في رمضان والأيمان. المسألة الثانية: أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه. أركان العتق أركانه ثلاثة: المعتق وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره، المعتق وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق، الصيغة وهي الألفاظ التي يقع بها العتق. شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي: أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي ولا المجنون ولا المعتوه ولا المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته. ثانيا: أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك. ثالثا: أن لا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه، كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفعه دية جنايته. رابعا: لا بد أن يكون العتق بلفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة. صيغته وألفاظه: ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحذير، وما تصرف منهما به: أنت حر أو محرم أو عتيق أو معتق أو أعتقتك. وإما كنائية فقوله: اذهب حيث شئت، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو اخرج أو ابعد عني أو خليني ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق. المسألة الثالثة من أحكام العتق: أولا، يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص. ثانيا، إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد أعتق نصيبه من هذا العبد، وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق مسرا أعتق نصيب شريكه من العبد، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسرا غير مسر فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك، فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك كالمكاتب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة عبد، فأعطي شركاء فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد. ثالثا، يرث المعتق جميع ماله. النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، فقال الولاء لحمة كلحمة النسب. رابعا، من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبلحا أو مثل به أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حتى لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. أما ما كان من ذلك ضربا خفيفا على سبيل التأديب فلا شيء فيه. المسألة الرابعة: التدبير. تعريفه: التدبير هو تعليق عند الرقيق لموت سيده. يقال: دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته، وكذا أعتقه عن دبر. والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه يعد دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. حكمه ودليل ذلك: التدبير جائز وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه. ثالثا، من أحكام المدبر: يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر. المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت. ويجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع. يجوز للسيد وطء أمته المدبرة لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المسألة الخامسة: المكاتبة. تعريفه: الكتابة والمكاتبة لغة مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم، وشرعا هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. فالمكاتب فتح الدائن، والعبد الذي عتق عتقه بمال يدفعه لسيده وبكسبها من تقع منه. وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه. حكم المكاتبة ودليل ذلك: الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. من أحكام المكاتبة: يعتق العبد أو الأمد ويصيران حرين متى أدايا ما اتفق عليه مع سيدهما بقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فمفهومه أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء. ثانيا: لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضي. ثالثا: ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. رابعا: على السيد أن يضع للمكاتب شيئا من المال الذي كتبه عليه، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم، ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه. خامسا: يجعل المال على المكاتب منجما نجمين فصاعدا، على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤثى. سادسا: ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاتق، ولا يتسرع كذلك إلا بإذنه. سابعا: يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق فيكون ولاءه للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. بسم الله. الباب الثالث: في العتق والكتابة والتدبير. وقد يقول قائل: وأين العتق؟ المسألة الأخرى تتبين وتتضح، وقد لا تكون لنا في الأولى حاجة عملية ماسة، فإننا قد نصيب من مسائل هذا الباب أصولا وقواعد. هذه الأصول والقواعد هي طلبة العلم تنادي على غيرها من ماذا؟ من المسائل الذي تتعلمه في باب قد تنتفع به في باب آخر، وسوف تجد هذا. لأننا نأخذ من هذا الباب أصولا وقواعد، هذه القواعد والأصول تنفع في غير الباب. الأمر الثاني، العلم لذاته يطلب. لماذا؟ لأن طلب العلم في ذاته يعد فريضة وأجر، كما جاء في الحديث طلب العلم فريضة، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يطلب. فهذا لسببان لدراسة مثل هذا الباب، وإن لم يكن بابا عملي. ثم لا تنسى أن في آخر الزمان سيعود الرق ويملأ العبيد جنبات الأرض، فإننا نتعلم اليوم، كنا لا نتعلم العلم لما ننتفع به اليوم أو لما قد ننتفع به غدا. وقد قيل تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون به غدا. فمن هنا بقيت هذه الأبواب حتى لا تضيع هذه الأبواب، ويضيع العلم فتضيع حاجة الناس في مستقبل الأيام إليه. فتلك ثلاثة أسباب، وكل سبب منها أقوى من الآخر. وإلى أذان العشاء، وبعد الأذان نستعين بشرح صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضت الأسباب الثالثة هي طلبة العلم الموجبة لدراسة هذا الباب، صحيح؟ فهو إن لم يكن علما حاجيا اليوم فغدا يكون، لأن من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن تلد الأمة ربتها، وفي ذلك إشارة إلى أن العتق غدا أو إلى أن الرقاب غدا ستعود. الأمر الثاني كما قلت أن ندرس الباب لأن العلم يا طلبة العلم ينادي بعضه على بعض، فقد تدرس المسألة ليس لذاتها أو لماذا تدرسها لغيرها. الأمر الثالث وهو أن ندرس هذا الباب على أصل شرعي، أن طلب العلم في ذاته فريضة، وفي الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أقول هذا حتى لا يقع في نفسك لما ندرس هذا الباب وليس بابا عملية، وتضيع أوقاتنا ونحن أحوج إلى كل ساعة. فأما العتق يا طلبة العلم فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، لأن الرق هو عجز حكمي، عجز حكمي سببه الكفر، فكان في تخليصها من هذا العجز من عظيم المنة. خاصة مع ما يضيق عليها بهذا المثل، فإن هذا العجز يفقده حريته ويمنعه كمال وتمام العبادة ولا يجعل له ملكا. قال الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. قال أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة، وفي الآية الأخرى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، وفي تلك الآية حث على تحرير الرقاب من وجوه. الأول أن قوله رقبة فهي نكرة تفيد أفضلية أو تفيد استحباب تحرير الرقاب على كل حال، وتأكد هذا بما جعلها رب العالمين باب كفارة، فيكون تحريرها واجبا بوجوب الكفارة ذاتها. وهذا أدعى إلى استحباب تحذير القاضي والعتق. وقد كان بعض السلف يسميه إحياء ماذا؟ الموتى. وأما السنة فمن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. قلت وحسبنا هذه فضيلة. ولأن عتق الرقاب سبب من أسباب النجاة من النار، فكان عتق الرقاب بهذا يجمع كل سبب من أسباب العبادة، لأن العبادة من مجموعها إنما تراد لماذا؟ للنجاة من النار. فعتق رقبة واحدة يؤدي مؤداها جميعها في النجاة من النار. قلت وفي قوله بكل عضو منها عضوا تأكيدا على الاستحباب، وأن الأجر يكون في أجزائها لا في مجموعها، وهذا تأكيد على استحبابها ولا لا؟ هذا تأكيد على استحبابها لأنه جعل الأجر في كل. قلت وكذلك لأن العتق قد يتجزأ بما تجزأ الملك، فقد يعتق الرجل عبدا نصيبا له في عبد أو شركة له في عبد، فلا يحرم هذه الفضيلة. قلت وذكر الأعضاء عضوا عضوا لكي لا يحرم هذه الفضيلة، من أعتق شركا له في عبد أو نصيبا له. وفي قوله حتى فرجه لفرجه فيه تأكيد على ما سبق من الفضيلة، بحيث أنه لا يفوت عضو في العتق والحكم. فضل العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق فك رقبة، وقد قدمه سبحانه وتعالى في أسباب النجاة على غيره، فرقب أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فلما قدمه دل على ماذا؟ على عظيم فضله، إذ قدمه على الإطعام. وفي حديث أبي أمامة يوم امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، قلت وقوله امرأ مسلما فيه قيد أن الفضيلة الحاصلة بعتق الرقاب لا تكون إلا في عتق من؟ إلا في عتق مسلم، وذلك لأن العتق فضيلة أو منة لا يستحقها ماذا؟ كافر، ولا يستوجبها الكافر، الكافر ليس أهلا للمنة. قال وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، قلت العموم بقوله تعالى وليس الذكر الكلب كالأنثى، فعموم هذا التفضيل شاهد لخصوص هذا التفضيل، إذ العام يدل بعمومه على ماذا؟ على الخاص، لأن الخاص هو جزء من العام، فيشمله حكم العام صحيح بما كان جزءا منه. إذا كما قلت أكرم الطرف، هذا نص على إكرام من؟ زيد بعينه، عمر بعينه، لأن الخاص حكمه منه. فلما قالوا ليس الذكر كالأنثى في التفضيل، وفي الآية الأخرى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فلما فضل الرجال على النساء في عموم التفضيل دل ذلك على أن عتق الرجل أفضل من عتق من؟ عتق المرأة. قلت ولكن في الجملة، وإلا فإن كانت المرأة دينة تقية فقد يكون عتقها بهذا السبب أفضل من عتق من؟ من عتق الرجل، خاصة لو كانت تحت من؟ خاصة لو كانت تحت فاسق. ولا يمنع تفضيل من جهة أن يفضل الخصوص من جهة. فتفضيل العموم عتق الرجال أفضل من عتق النساء، لكن عتق النساء بسبب قد يكون أفضل من كما نقول أبو بكر أفضل الأمة، هذا في العموم، لكن في الخصوص أبو هريرة حافظ الأمة. صحيح؟ فلا يمنع تفضيل أبي بكر على الأمة في العموم أن يفضله أبو بكر أبو هريرة ماذا؟ في الخصوص. واضح؟ ولا شك أن أبا هريرة يفضل أبا بكر في هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب حفظ الحديث، فأحفظ الأمة أبو هريرة، ولكن في الحكم العام أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عندي أفضل من غيره. وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الرقاب وأفضلها قال: أغلاها يعني ثمنا وأنفسها. والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: الحكمة من مشروعيته شرعان عتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق. قلت: ولا شك أن الرق ضرر، فإن المرأة الرق تلحقه مضار منه أن يكون مملوكا، أن يمنع بالرق من عبادات شرعية مقصودة كالجمع والجماعات والحج ونحو ذلك. وأي ضرر هذا؟ وهو أن الرق يعود عليه بنقص ماذا؟ إيماني أو ديني. وكذلك لما يكون مفروعا تحت غيره يمتنع تصرفه. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمملوك لما علم ما يمسه من ماذا؟ من المضار. ولذلك ماذا أوصى به؟ فتشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يضرب مملوك في زمنه كان يغضب. معاوية فعل ما فعل في الصلاة بضعه لما قال: إذا عطس رجل إلى جانبي فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأوصالهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله؟ فضرب القوم على أفخاذي فقلت: واثق لهم يا، فلما رأيتهم يصمتون إلى كني. فعل كل هذا الصلاة ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ما غضب، مع أن هذا يعود على المصلين بماذا؟ بالشر. لأن شوف أول ما قال له، شوف النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وأنا، لي جارية ترعى غنما لي بين أحوة يومانية، فصد الذئب يوما على غنمي، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، ولكني سقطتها صعقة. هنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعظم ذلك وقال: هاتها، وقال: هاتها. فجاء بها معاوية. ثم انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يتنزل مع هذه الجارية فيخاطبها صلى الله عليه وسلم فيقول لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أمن؟ قالت: أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأعطاها صكا بماذا؟ بالإيمان. عليه خاتم من؟ النبوة. بمسألة العلوم الذي نازع فيها اليوم مطبشون ومعممون ودكاترة وماجستريون وأزهريون ومشهد. إي والله. يعني نازعون في هذه المسألة يعني منازعة الرجل الموت. حتى قال له أحدهم، قال لي أحدهم مرة، قال: من هذه الجارية التي في السماء؟ اللي كانت خاصة عشان ينتصر لمزاده جعل الجارية ماذا؟ خاصة. فالمهم فلا شك أن الرق ضرر، ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرقيق. ومن عظيم الوصية تمنى أبو هريرة أن يكون ماذا؟ عبد المملوك. ومن بعد يشتم الإسلام في هذا مصطفى الدين عبيد رمتني بدائرة وماذا؟ والسلام. إي والله. ومن قرأ تاريخ العبيد في أمريكا وجد فيه فضائع، فضائع كبيرة. حسبنا الرحلة الحرة التي كانوا يستخدمون بها من أفريقيا، والعجيب أن الكزمة يسمونها رحلة الغناء، وهي رحلة التعزيب، كانوا طويلة الليل يلزمونهم الرقص والضرب على الآلات النحاسية حتى إذا جاء النهار سقط من الإعياء. وقد ذكر هذا بعض الكتاب في رواية له، ذكر فيها مأساة العبيد، ورواية مشهورة اسمها البزور لكاتب اسمه لكسي هيل، كتب فيها قصة العبيد في أمريكا. ولما نادى مارتن لوثر كينج بنجاة العبيد أطلق عليه الرصاص في عام 61 فيما كان يعرف بداعية الحقوق المدنية. وروسيا كانت مصيبة كبرى هي الأخرى. يكفي بس أقول كلمة واحدة، روسيا أعطت للسيد حق الليلة الأولى على عبده، يعني إذا تزوج المملوك حق الليلة الأولى لمن؟ للسيد. شو الفضيحة؟ شو الفضيحة؟ بينما تقرأ تاريخ العبيد في الإسلام تجد عجب، ده أمير المؤمنين ذل يوما بين يدي عبد. السؤال في العلم الشرعي، كان قد حج سليمان بن عبد الملك وهو من أمراء بن أمية العراق، فقال للناس من يفتي في الحج؟ قالوا عطاء بن رباح، عطاء بن أبي رباح في المسجد. فدخل المسجد فتصف له الرواية، فوجدت عبدا أسود البشر قصير القامة معروق الأصدار أعور العينين قعد الشيط الشعر أحدى بديه الظهر دقيق الساقين. شوف الصفة دي كلها. وجلس بين يدي سليمان بن عبد الملك يسأله في الحج، فأجابه ثم أعطاه فقال: وأنت عندك الكلمة فيها وجه صحيح، الكبر على أهل الكبر صدق، وهذا موطن يشرع فيه الكبر الحين. فأقول لك أعطاه فقال: يا ولد سليمان الأول يسأل فأجابه وأعطاه فقال، جاء ولد سليمان الثاني يسأل فأجابه معتقفا. فقال سليمان: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الحج. ذل ملك بني أمية وخليفة عظيم بين يدي من؟ بين يدي عبد المملوك، بين يدي عبد المملوك. فلا شك أن الرقة ضرر. ويذكر الملك فيصل رحمه الله تعالى، وكان من خير ملوك الزمان المعاصر انه هو من وجه بعتق جميع الرقاب في المملكه العربيه السعوديه، والزم الناس بعتاقهم واعطاهم في ذلك شهادات العتق، وكان ذلك على يديه رحمه الله تعالى في اوائل السبعينيات على ما اظن. وهذا يذكر له رحمه الله. بعد العشاء نستأنف إن شاء الله تعالى، ونحن على الشرط لا أعين عليكم فالمسلمون عند أو على شروطهم. وصلي لهم معنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروطه، أي شروط العتق؟ أن يكون المعتق ممن يجوز التصرف. فجائز التصرف هو من جمع يا طلبة العلم أربع صفات: العقل، الحرية، الرشد. وقد يقول قائل: ما الفرق بين العاقل والرشيد؟ الإنسان يكون عاقلا ولا يكون رشيدا، يعني لا يكون تصرفا رشيدا وإن كان يعقل. هنا قال تعالى وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فدل على أن الرشد شرط زائد على العقل. المختار لا تصرف للمكره ولا تصرف لمجنون ولا تصرف لصبي ولا تصرف لسفيه. ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لا تصرف، وقال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم، فشرط للتصرف هؤلاء سبحانه وتعالى العقل والرشد. تقارب المصدر وعظم فضله. ثانيا أن يكون مالكا لمن يعتقه، أن يكون مالكا لمن يعتقه. يبقى الشرط الثاني وهو شرط الملك، صح؟ لأن العتق تصرف مالي، ولا يجوز التصرف المالي من غير مالك، لأن العتق شبيه البيع. فيلزم فيه أن يكون مالكا، حتى الحكمة العامة تقول من حكم في ماله فقد ظلم. فكيف ياخذ بعتق من لا يملك؟ هذا التصرف له ولا عبره به. اما يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه كدين او جنايه، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين او تدفع الجنايه او يدفع او تدفع دية جنايته، وذلك لاننا الدين أو الجناية مانع من التصرف في ماذا؟ في المال. لابد أن يكون العتق بلفظ صريح أو ما يفهم مقامه من الكنايات، ويكفي في ذلك مجرد النية، لأن العتق عقد والأصل في العقود ماذا؟ الصيغة، فلا بد من وجود صيغة، لأن الملك لأن العتق هو عقد تبرع، والأصل في العقود ماذا؟ الصيغة. طيب صيغته الفرض، الفرض إما صريحة بلفظ العتق والتحرير ونحو ذلك، وأما الفرض الكناية اذهب لا سبيل لي عليك لا سلطان. يبقى إذا العتق يحصل باللفظ الصريح ولفظ الكناية على شرط النية في لفظ الكناية، ولأن العقود تصح بلفظ الكناية كالطلاق أو ماذا؟ أو الزواج أو نحو. من أحكام العقد يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أقصر من شخص. ليه؟ لأن العبد في الملك يصير قيمة، ومتى صار قيمة جاز فيه الاشتراك، ولذلك في فقه الأحناف للعبد قيمة. طيب إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد، فما التصرف في النصيب الآخر؟ فإذا كان المعتق مسرا عتق نصيب شريك من العبد وأعطاه حصته، أما إذا كان معسرا فلا يلزمه عتق نصيب شريك، وهو ما يسمى في الشفعة، فله شفعة في النصيب الآخر بما اعتقه في النصيب الأول. فإن لم يكن يملك فيسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك. يرث المعتق جميع مال من اعتقه من العقد. يبقى متى يرث المعتق العتيق؟ إذا اعتقه هبة، لقوله إنما الولاء لمن أعتق أو إنما الولاء لمن أعطى الثمن. فإذا اعتقه ليس هبة، وإنما أعتقه يا طلبة العلم كفارة، فلا يرث فلا يرث. ولا مكاتبة، لأنه اشترى نفسه، لازم يكون هبة. هل المكاتب ده فيه هبة؟ لا. يبقى لابد أن يعتقه هبة وتبرعا ليرث. وشرط إرثه تمام هو ألا يكون لهذا العتيق العبد ورثة بالتعصيب، فإن كان له ورثة بالتعصيب لم يرثه ماذا؟ المعتق. لأن الإرث بالولاء هي عصوبة سببية، فلا تتقدم على العصوبة النسبية، لأن لحمة النسب أشد من لحمة ماذا؟ من لحمة الولاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء في النسب. من ضرب عبدا أو ظلما أو ضربا برحا أو مثل به أو أفسد أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق به، وهذا أيضا من أحكام العتق، وهو وجوب ماذا؟ العتق به ماذا؟ بوقوع ظلمة الضرب على العبد. ومن هنا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بعتق الجارية لأنه ضرب. طب ألزم ظلم في ضرب معاوية الجارية لأنه ضربها على وجهها، ولا يجوز الضرب على ماذا؟ على الوجه، فوقع الظلم عليها من هذه الجهة. وثانيا أنه ضربها فيما لا تملك من منع السيف عن من؟ عن المغنمات، صحيح؟ فلما ضربها ظلما قال له اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. لكن إذا ضربه ضربا خفيفا على سبيل التأثير فلا يلزمه ماذا؟ عتقه. لماذا؟ لأن السيد له ولاية تأديب على من؟ على العبد. المسألة الرابعة التدبير. أولا نحن عندنا أنواع العبيد كالتالي: القن، القن اللي هو لا زال تحت سيده، المدبر، المدبر، والمدبر وهو الذي دبر سيده عتقه على شرط موت من؟ سيده، فبموت سيده يصير ماذا؟ حرا. المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من من؟ من سيده، فقال أنا أشتري نفسي منك بكم؟ بخمس مائة. طيب أعطيك هذه الخمس مائة مئة كل شعر، هذا اسمه مكاتب، تمام؟ وهناك المعلق. من هو المعلق؟ وهو من دبر السيد وعتقه على سبب، يعني حفظت القرآن فأنت إيه؟ فأنت حر. يبقى قن، مدبر، مكاتب، وماذا؟ ومعلق، تمام؟ ومعلق. فالآن إلى العبد المدبر، من هو المدبر؟ هو الذي علق عتقه على موت من؟ على موت سيده، بل زال ماذا؟ عبدا بحياة من؟ بحياة سيده، فيعامل معاملة ماذا؟ معاملة العبد. هل التدبير جائز؟ نعم التدبير جائز، بل يستحب، لأن التدبير وسيلة لفكاك ماذا؟ الرقاب، وإن كانت وسيلة مؤقتة أو وسيلة مقيدة، لكنها على كل حال وسيلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، بما يدل على جواز التدبير. يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، ليه؟ لأن العتق لا يتم إلا بموت من؟ فلا زال في حياة السيد ماذا؟ عبدا، فيجوز بيعه سواء لحاجة أو لغير حاجة. فمن قال هو نزر لم يجوز بيعه لأنه نزر معلق، ومن قال هو هبة ولكن هذه الهبة لا يقع التمليك إلا بماذا؟ بالقبض، والقبض هو موت من؟ فأجاز بيعه للحاجة وغير الحاجة. قلت ويباع للحاجة وغير الحاجة، لأن المدبر ماذا؟ لا زال في ملك من؟ سيده. ومتى كان في ملك سيده يتصرف فيه سيده كيف شاء. المدبر يعتق من الثلث، يعني إذا دبر السيد عتق العبد فينظر، فإذا كان ثمنه يزيد على الثلث يا طلبة العلم فلابد هنا أن يدفع ما يوفي ماذا؟ الثلث. فإذا كان ثمنه يكون هو الثلث يساوي ثلث المال أعتق. المهم أنه لا يعتق أو يعتق على شرط أن لا يزيد ثمنه على ماذا؟ على الثلث. فإن زاد ثمنه على الثلث إما أنه يرجع على أهله بدفع ماذا؟ بدفع الأرش ما بين سعره أو ثمنه والثلث، أو إما أن يرجع على أحد الورثة في التبرع بما فضل من النصيب. ويجوز لسيده هبته، أي يجوز هبة المدبر. لماذا يجوز هبة المدبر؟ من؟ في ملك سيده. ومتى كان في ملك سيده جاز هبته. يبقى أصل مسائل العبد المدبر ما هي؟ أن العبد المدبر ماذا؟ مملوك، وأن حريته ماذا؟ موقوفة، وعليه يجوز التصرف فيه على أنه ماذا؟ على أنه عبد. ويجوز للسيد وطئامته المدبرة. قلت لأنها لازالت أما يجوز ماذا؟ وطئها. ولأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأثر بأثر رجعي، فالأحكام الشرعية لا تلزم بأثر ما نقولهاش لا أنت كده بقيت حرة، لا هي لم تزل بعد ماذا؟ مملوك. آخر نوع من أنواع العبيد المكاتب. والمكاتب هو من كاتب سيده على العتق بمال يدفعه جار، بمال يدفعه له، وسمي مكاتب بوجود عقد ماذا؟ أو وجود مكاتبة بينهم. والكتابة مستحبة. قلت لأن وسائل المستحب مستحبة، فهي وسيلة من وسائل العتق وتيسيره، فإن المكاتبة وسيلة من وسائل العتق وتيسيره، وبهذا تستحب لما كانت وسيلة لماذا؟ لمستحب. ووسائل الأمور كالمقاصد. ولهذا جرى عمل السلف على المكاتبة كما في قصة من بريرة رضي الله عنه. من أحكام المكاتبة يعتق العبد أو الأمة ويصيران حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما. يبقى المكاتب عبد ولو بقي المكاتبة ماذا؟ ضرهم، لأن الحرية لا تتجزأ. هينبني على هذا حكم شرعي؟ نعم، من هذه الأحكام التي تنبني على هذا أن المكاتب يعامل في الأحكام الشرعية معاملة من؟ عبد، فلا تجب عليه جمعة ولا تجب عليه جماعة، وإن كانت منه جناية فوجب عليه نصف ماذا؟ نصف الحد. ولكن هنا مشكل، وهو حديث أم سلمة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب عنه. طب لماذا تحتجب عنه؟ إشارة إلى أنه صار حرا. وهنا في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه في مكاتبة ما بعد درهم، من حديث ابن عباس. قلت وجواب أن حديث أم سلمة لا يخلو من ضعف، وجواب أن حديث أم سلمة لا يخلو من ضعف. وثانيا إنما هذا من باب التحرز لماذا؟ للأعراب، فلا يطلع عليها وبينه وبين حريته ماذا؟ ساعة. فيكون هذا من باب الورع لا من باب الإيه؟ لا من باب الإلزام. وثالثا إذا اجتمع في العبد سبب للحرية وسبب للملك غلب سبب الملك. ليه؟ لأن الأصل فيه هو إيه؟ هو عبد، تمام؟ فلا يصير حرا إلا أن يتحقق فيه حرية كاملة. متى عرض هذه الحرية سبب موجب للملك عدنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. طيب ثانيا ولاء المكاتب يكون لسيده. قلت ولاء المكاتب لأنه لم يعتق هبة، وشرط الولاء أن يعتق ماذا؟ أن يعتق هبة، لأن الغرم بالإيه؟ بالغرم. وهنا لم يغرم، هل هنا أغرم السيد؟ لم يغرم، فكيف يغرم وهو لم يغرم؟ ولذلك جاء في بعض الروايات الولاء لمن أعطى الثمن، وهذا المكاتب إنما أخذ الإيه؟ أخذ الثمن ولم يعطي الثمن. وعليه فإن الولاء، يعني الولاء الأول يعني رجل أعتق عبدا، هذا العبد مات يرث، متى يرث؟ إذا كان قد أعتقه هبة تبرعا. لكن هنا في المكاتبة أعتقه هبة ولا تبرعا؟ لا تعتقه هبة ولا أعتقه ما تبيعه، سمعنا هو القاعدة الشرعية الغنم بالغرب. قال على السيد أن يضع من المكاتب شيئا من المال الذي كاتب عليه. طب لماذا يضع؟ قلت لأن المكاتب دين، ويستحب وضع ماذا؟ وضع الدين كما جرى في قصة الضاع وماذا؟ وتعجل. ولكي يصيب فضلا من فضل من ماذا؟ من تحرير العبد. ما هو هنا لما يقول له أنا أشتري نفسي منك بألف، فقال له خلاص وأنا نزلت يا أخي عن 200 من الألف، يبقى هنا أصاب شيئا من فضل تحرير الرقاب. فيستحب أن يضع من المكاتبة تيسيرا على الديانة وعلى العتق، وثانيا يصيب بذلك فضلا من تحرير الرقاب. يجعل المال على المكاتب منجما. يعني منجما يعني مفرق. قلت ويستحب أن يجعل المال على المكاتب مفرقا، وذلك لأن هذا من باب يسر ولا تعسر، ويكون هذا أدعى لتحرير الرقبة. والمسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده. قلت لأن المكاتب عبد. وعليه فإذنه لسيده. وصريح الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عارف، يعني زان. يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتاب عليه في يد مشتريه. قلت لأن المكاتب عبد أي قيمة، فيجوز بيعه على هذا الأصل. يبقى إذن المكاتب قيمة فتجري عليه أحكام قيمة، المدبر عبد فتجري عليه أحكام ماذا؟ العبودية. انتهينا طلبة العلم؟ لا، ما في وقت للسؤال. الفرائض والفوائد، هنفعل شيئا هنا في الفرائض والفوائد. الأول المقدمة إلى نهاية أقسام الورثة هنقرأها ثم نشرحها، وهذه لن تستغرق منا وقتا طويلا. ثم بعدها نذكر أقسام الورثة سريعا بدون تعليق. فإذا جئنا إلى أصحاب الفروض هنبدأ شرحها على السبورة واحدا واحدا مع بيان ماذا؟ قواعد توريثه. ثم بعد ذلك أمثلة عملية سريعة، وأعتقد الأمر لن يستغرق منا أكثر من ساعة ونصف. فنحن على شرطنا اليومي من أن الدرس إن شاء الله تعالى ينتهي مع الحالية 10 بهذه الليلة تبارك. والغنيمة يا طلبة العلم توجبها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي الهيئة. وقد نبيت أنكم متى نكون بين فجر وعشاء، فما حاجتكم إلى أن تذهبوا إلى البيت المبكرة؟ واذهابوا إلى البيت المبكرة فيه غرام أحيانا، فالتذهب إلى البيت بعد أن ينام صحيح فلن تقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الباب الرابع الفرائض والمواريث وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها والحث على تعلمها، أي الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه لأن الحاجة ماسة إليه. ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الشرع يصيب مقدر شرعا لمستحقه، وعلم الفرائض ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواليد ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضع الشرعي فيورث غير الوالدين ويحرم الوالد من جميع حقوقه أو بعضها فيعرض نفسه بذلك لسخط الله وعقابه. المسألة الثانية الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث ومواليعه. حقوق التركة التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق ويتعلق بذلك للميت أربعة حقوق: مهنة تجهيزه من ثمن كفن وحموض وأجرة دفن وغسل وغير ذلك. ثانية قضاء الديون وديون الله مقدمة كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر ثم ديون العالميين. ثالثا إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل. رابعا الإرث فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. والإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع وحق الرهن في المرهون فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركة. أسباب الإرث ثلاثة وهي: الأول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي ولو لم يحصل به وطء ولا قدوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الثاني النسب أي القرابة من الميت وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة وتشمل الأصول والفروع والحواشي. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكورة والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. الثالث الولاء وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ولا يرث العتيق بالإجماع. فانحصرت أسباب الإرث الاثنين النسب والزواج الصحيح. موانع الإرث ثلاثة: أولا القتل. اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. ثانيا الرق فلا يرث العبد قريبه لأنه إذا ورث شيئا فسيكون بسيده دونه وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له. ثالثا اختلاف الدين بين المورث والوارث فإن ذلك مانع من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. المسألة الثالثة أعطينا تشرح المقدمة قبل أن ندخل في بيان الوارثين وأحكامهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة يا طلبة العلم تحتاج منا بعض التعريفات التي هي الباب لعلم المغرس. فأول ما أقول ما هو علم المغرس؟ هو علم بأصول وقواعد مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع في أحوال الورثة وكيفية توريثها. في أحوال الورثة وكيفية ماذا؟ طيب يبقى من هذا التعريف نستفيد عدة فوائد. أولا أن علم المواريث علم توقيفي لا يعقل بدليل تفاوت اختلاف الأنصب ولذا فلا يجلس أحد على القياس. وعندنا مسألة اسمها الحجرية ليبنيها يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة لشقاء مع أنهم يشتركون في ماذا؟ في هذه الأم ولكن ما يرثون أنهم أشقاء ويرث الإخوة ليه؟ وسميت بالحجرية لأنهم جاءوا لعمر بن قياس: يا عمر هب لنا بنا حجرا في يم ولذلك سميت بالحجرية واليهودية وسميت بالحمارية. وفي رواية من الروايتين أن عمر لم يورث، لأن أحكام المواريث ماذا؟ بدليل اختلاف هذه المسألة. يبقى هذا علم المواريث علم توقيفي، وهذا ما جعله علما قريب المأخذ. ما الذي يفسد علينا العلم؟ كثرة الخلاف، كما قيل العلم الأخطر كثرها ماذا؟ فعلم المواريث قليل الخلاف من هذا الاعتبار، لأنه علم توقيفي محض. ولذلك ترى الاجتهاد في علم المواريث ماذا؟ قليل نادر. ثانيا علم الرسول وقواعده، هذا ما جعله أسهل فأسهل، أن علم المواريث له قواعد محكمة. ولا شك أن ضبط العلم بالقواعد يجعله أسهل وأخر. فمثلا خذ قاعدة الآن، من أذى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة إلا الإخوة لأم وإلا أم الأب. يعني إيه المسألة؟ من أذى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة إلا الإخوة لأم وأم الأب. مثال: ابن الأخ يرث وجود الأخ؟ لا. ابن العم يرث وجود العم؟ الجد يرث وجود الأب؟ ابن الابن يرث وجود الابن؟ شوف المسألة سهلة ازاي؟ لأن في واسطة أخرى فلا ترث ولا يرث وهو أبعد مع وجود الواسطة إلا اثنين يرثون مع الواسطة. الإخوة لأم يرثون مع الأم، وأم الأب بترث مع من؟ مع الأب، لأنها هنا بترث أنها أم جدة. فإذا هو علم بأصول وقواعد مستمدة من الكتاب والسنة في أحوال الورثة وكيفية ماذا؟ يبقى هذا التعريف الأول. التعريف الثاني لطلبة العلم هو أن علم المواريث يقوم على أصلين اثنين: توريث بالفرض وتوريث بالتعصيب. التوريث بالفرض هو نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر إيه؟ والأنصبة المقدرة شرعا ستة: ثلث ونصف، نصف الثلث، ثلث وضعف ثلثان، يبقى ثلثان ثلث ثلث، تمام، وربع ونصف اللي هو ثمن، وضعف نصف. يبقى ما يجيش واحد يقول فلان يرث السبع، ما عندناش السبع في الموارث، ويرث الخمس فرض، ما عندنا الخمس، احنا عندنا الفروض المقدره كم؟ ستة. ثلث ونصفه وضعف، وربع ونصفه وضعف، يبقى ده اسمه نصيب مقدر ايه؟ مقدر شرعا. وهذا النصيب المقدر شرعا ينقص بالعون على بيات بيان، سيب العون الان، ما ولا يزيد بماذا؟ ولا يزيد بالايه؟ بالرد. ينقص بالعون ويزيد بالرد، استغفر الله. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ الفرض. التعصيب هو من يحوز بقيه التركه بعد اصحاب الايه؟ فروض. الفروض. يبقى انا عندي قاعده الان في التوريث. ايه هي القاعده؟ بورث اصحاب الفروض وما بقي لدي الاهل الايه؟ نضرب مثال: مات رجل عن ام واخ شقيق، الام بترث ايه اذا ما كانش؟ ترث الثلث. الثلث هنا عشان ما فيش ايه؟ ما فيش فرع وارث ولا في اخوه عدد، في اخ واحد بس. يبقى تاخد ايه؟ الثلث. يبقى ده اسمه ايه؟ فرض. الام هنا ورثت بفرض ايه؟ الثلث، لعدم وجود ايه؟ فرع وارث ولا اخوه عدد. طب الباقي؟ ويرث الاخ الباقي ايه؟ يبقى كلمه تعصيب يعني بياخذ ايه؟ الباقي. بس عشان ياخذ الباقي لازم تورث من الاول. مات رجل عن بنت وعم، البنت ترث اذا كانت واحده من نصف، نقول ويرث العم الباقي تعصيبا، تمام. والذي يرث بالتعصيب ان يرث على قاعده اولى رجل ايه؟ زار. اولى رجل ايه؟ زار. طب هل ان في اثنين واحد منهم اقرب من الثاني، عم شقيق وعم لاب، مين اللي يرث الباقي؟ العم الشقيق، ويحجب العم ايه؟ لاب. اخ شقيق واخ لاب، يبقى ده معنى كلمة فرض، وده معنى كلمة ايه؟ تعصيب. طيب ما هي التركة؟ هو ما خلفه البيت من أموال وحقوق ثابتة له مطلق وحقوق ثابتة له مطلق. خلي بالنا من كلمة ما خلفه الميت من أموال. كلمة أموال دي تصدق على كل ما خلفه بقى، سواء عقارات، سواء أرصدة، سواء كذا، سواء كذا. قلت ولا يدخل في هذا حقير المال كتركه بعض السيارات البالية ولا مش القديمة ولا المستعملة، كترك الأحذية، كترك ذلك، هذا لا يدخل في القسم. لكن لو ترك ثوبا غاليا زي بعض أبائنا كانوا يترك العباية دي، عارفين أنت العباية، قصة العباية دي ده مشهور ضخم جدا. أيوة ده كانوا يجيبوا الراجل في البيت يقعد 15 يوم عشان يفصل فيها، لأنه ما كانش بيفصلها بالمكن، يفصلها على يديه ما، ويجلس في البيت آكلا شاربا عشان يقوم بعملية الجيم، عملية التفصيل دي. وكان ياخذ في زمن الرخص الدين دي، في زمن الايه؟ الرخص. يبقى مثل هذا الثوب يدخل ولا لا؟ يدخل، لأنه له قيمة. تمام؟ لكن المستهلك من السياق أهله. حقوق ثابتة، إيه الحقوق دي؟ كديون على من؟ على الآخرين، صح؟ وممكن يدخل في الحقوق ماذا؟ حقوق المعنوية كالاسم التجاري. يعني رجل مات وترك شركة لها اسم تجاري في السوق، هنا هنتقاسم المال كورثة. طب الاسم التجاري ده مين اللي ياخده؟ يبقى لابد ان الاسم التجاري يقوم ويدخل فين؟ تركه، ويرجع الى اهل الذكر فين؟ تخويض. لان الاسم التجاري مسمى ولا لا؟ بدليل لما تروح تشتري شيئا ممكن تشتريه على اساس الايه؟ العلامة التجارية. تقول لا أنا عايز كذا، تمام؟ أنا عايز كذا قميص ماركة كذا أو بنطال ماركة كذا. نعم، كحقوق النشر زي مثلا حق طباعة الكتب، تمام؟ أو ده حق معنوي وخبرة. ما هو شركة لما تاخد كتاب شغلها البنك الله يرحمه، كتابه الدرر المتلالية في الرد على سفر الحوالي، كتاب المرجعة، علمت ان ابناء الشيخ باعوا حق طبعي بمبلغ ضخم. ده حق ماذا؟ حق النشر. شو هو المحل اللي باع شو هو المحل اللي باع اصلا؟ نعم صحيح. يبقى اذا هنا عرفنا يعني ايه كلمتين تركه. لما نقول فلان يورث كلاله، يعني كلاله لا والد ولا ولد، لا اصول ولا فروع. ده اللي يرثوه من؟ اخوته. ده اللي يورث كلاله ده بيرثوه من؟ اخوته. واضح؟ طب كلمه حواشي، الحواشي هم فروع اصله. فروع من؟ اصل. يعني ايه فروع اصله؟ برجع الى اصلي الاب. الاب له ابناء اللي هم مين؟ اخوه المتوفى، دول اسمه مين؟ حواشي. تمام؟ لما اقول له اخوه عدد، كلمه عدد في علم الموروث يعني اكثر من واحد. تمام؟ يبقى كده عرفنا دي مقدمات مهمة جدا في تعريف. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قال علم الفرائض من أهم العلوم. قلت لأنه تقوم به الحقوق وتقسم به الأنصبة الشرعية. فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحاجة ماسة إليه. ليه ماسة إليه؟ لأنه يتوصل به إلى معرفة ماذا؟ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، فوجب هذا العلم بوجوب هذا. ويسمى هذا العلم بالفرائض ليه؟ يسمى هذا العلم بعلم الفرائض ليه؟ لأنه يقوم على أصله وهو الفرض، أي التقدير، من إعطاء الوارث نصيبا مقدرا شرعا. من إعطاء الوارث نصيبا مقدرا شرعا، اللي هو ماذا؟ النصف، الربع، الثلث، الثلثان، إلى آخره. قالوا علم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة احتساب المتوصل إلى قسمتها. والمواريث جمع ميراث، ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ويتصرف فيها تصرفا بغيرها يغيرها عن وضعنا الشرعي. والله أقول يعني على سبيل المثال تجد أن العرف بعض أهل الصعيد يقول البنات بلاش شرطين، البنات بلاش إيه؟ بلاش شرطين. الله المستعان. طيب المسألة الثانية، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة وقيل أربعة طبعا. أول حق متعلق بالتركة يا طلبة العلم هو مهلة تجهيز الميت، إذ يجب أن تكون مهلة تجهيزه من ماله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين. فقولوا في ثوبين إشارة إلى أن مهلة تجهيزه تكون من ماذا؟ من ماله. قلت شريطة أن تكون على نحو شرعي، فلا ينفق في مهلة تجهيزه ما يخرج عن حد الشرع كالبدعة باستخدام ماذا؟ مضاء القرآن الكريم وإقامة الصدقات. ما يجيش واحد يقول لك لا أنا خرج من مالي لازم نعمل له صوان ولازم مش عارف، حتى لو أوصي لا يجوز إخراج هذا من مالي. ووصيته هنا باطلة لأنها وصية ببدعة، وصية بماذا؟ ببدعة. فلا يعني فتبطل هذه الوصية ولا يجب إفهامها. يبقى أول حق متعلق بالطريقة مصاريف كثيرة. الحق الثاني قضاء الديون التي عليه، والخلاف في تقديم الديون التي لله على ديون البشر. ففريق قال تقدم ديون البشر الأول. ليه؟ لأن حقوق الله مبناها على المساح، وحقوق البشر مبناها على المطالبة، فعليه فتقدم ديون ماذا؟ ديون البشر فيما أرى، لأن حقوق الله مبناها على العفو والمسامحة. طيب ما مثال ديون الله عليه؟ الزكاة، الحج الواجب عليه، تمام؟ أما مثال ديون البشر اللي هي الديون المعروفة كقرض أخذه من فلان ومات. ثالثا إخراج الوصايا، والوصايا تتأخر عن الدين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية بعد الدين، ولأن الوصية تبرع فلا تقدم على ماذا؟ على الدين. ثم أخيرا الإرث، وهذا هو الحق الرابع في الوصية، تمام؟ طيب إذا نتكلم عن أركان الإرث، أركان الإرث ثلاثة. واحد مورث، ويشترط في هذا المورث ماذا؟ موته حقيقة لا حكمة. يعني حقيقة لا حكمة؟ هل هو مفقود ولا يدرى ماذا مكانه؟ لا يحكم بماذا؟ بموته. هل هو في الغيبوبة؟ لا يقسم ماذا؟ ارسل. لأن هنا موته حكمي وليس ماذا؟ يبقى لابد من موت من؟ الوارث. الركن الثاني الوارث، ويشترط في الوارث ماذا؟ حياة الوارث ولو بعد المورث بساعة أو بلحظات، فإن مات معه لم يرث. يبقى إذا لابد أن يموت ماذا؟ بعد، أن تكون له حياة متلقنة بعد. أما إذا مات معا فلا توارث بينهما، فلا توارث بينهما، لأن أحكام الإرث تبنى على اليقين. وابن رشد في منظومة الرحبي رحمه الله تعالى أنه قال فافهم فليس الشك كن فلا يرث أحد على الشك. يبقى ده الركن الثاني من أركان الإرث وهو من؟ الوارث. ويشترط في الوارث أن تكون له ماذا؟ حياة يقينية، تمام؟ بعد موت من؟ المورث ولو لحظة. ثالثا السبب، السبب، فلا يرث وارث مورث إلا بوجود سبب موجب لهذا الإرث، لأن التوارث إنما هو عبادة مسببة، ما ينفعش يرث من غير سبب. ولهذا قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى، فدل على أن الإرث قائم على هذا الأصل، لأن الإرث نوع من أنواع الولاية. طيب اتفقنا الآن على أركان الإرث ماذا؟ ثلاثة. في عندنا مشكلة، أسباب الإرث ثلاثة. أول سبب النكاح، قلت والنكاح هو عقد زوجها، فترث المرأة بموجب العقد ولا يشترط الوطء للإرث. طيب الثالث الولاء، والولاء هي عصوبة سببية، سببها نعمة المعتق على العتيق، والنسب سبب والسفرة، والولاء سبب للإرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. ولكن يشترط فيه أولا أن يكون الولاء نعمة، أن يكون العتق نعمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعطى الثمن. وثانيا وهو سبب قاصر للإرث، فلا يرث إلا المعتق، أي لا يرث أبناء المعتق. هذا المعتق مات قبل العتيق، أبناء المعتق يرثون؟ لا، لأنهم لم يعتقوا. وثالثا ويرث المرء بولاء الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من أسلم على يديه رجل هو أعلم بهو أولى بمحياه ومماته. يعني هذا الرجل أسلم على يديه رجل، وجي هذا الذي أسلم مات، من يرثه؟ طبعا أهله على الشرك لا يرثونه، فمن يرثه؟ من كان سببا في، لأن ولاء الإسلام أقوى من ولاء من العتق، صح ولا لا؟ بولاء العتق نجاه من الرق، وبولاء الإسلام نجاه من النار، صح؟ قد يقول قائل: ها أنت ضبط متلبسا بالقياس في علم المواريث. إنما ذكرت قبله الدليل أولى بمحيا وإيه؟ فكلم يكن هنا القياس دليلا. ثانيا إن مغتفر هذا النوع من القياس في هذا الباب هو قياس الأول. نعم. طيب اتفقنا يا طلبة العلم. طيب موانع الإرث ثلاثة، يبقى الأركان ثلاثة، الأسباب ثلاثة، الموانع ثلاثة. أول مانع القتل، والقتل هو إزهاق الروح ماذا؟ المعصومة. والقتل مانع من موانع الإرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. واتفق أهل العلم على أن القاتل لا يرث شيئا إذا كان قتل عمد، ويلحق به القتل شبه العمد. إيه القتل العمد؟ قتل العمد اللي هو فيه واحد القصد، اثنين الآلة، الآلة التي تقتل يعني صوب أو كده، الرصاص عليه، ففي عمد ولا لا؟ قصد، واثنين الآلة تقتل. أما شبه العمد فهو الذي فيه القصد ولكن ليس فيه الآلة، الآلة لا تقتل كما لو ضربه بماذا؟ بعصا على رأسه، لأن الشومة لا تقتل، لكن في قصد بدليل انه ضربه فين؟ رأسه. يبقى ده اسمه شبه عمد، وشبه العمد يلحق بماذا؟ بالعمد في هذا الباب، لكن هناك في علم في الجنايات يلحق بالخطأ. يعني ايه هناك يلحق بالخطأ؟ قتل الخطأ ما فيهوش خصاص، وشبه العمد ما فيهوش خصاص. هنا ما يلحق بمن؟ بالعمد. تمام؟ هنا يلحق بالعمد ويلحق بالخطأ. وأما القتل الخطأ فقد اختلف، فذهب فريق إلى أنه لا يرث بالقتل الخطأ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيء. وقال آخرون: إنما قال القاتل، والقاتل معنى لغوي في العمد، إذ القاتل فاعل، والفاعل لا يكون إلا قصدا وترصدا. قلت وهو الراجح أن القتل الخطأ ليس مانعا من التوارث، وذلك لأصل تفريق الشارع ما بين القتل العمد والقتل الخطأ. ثالثا الرق، ولا ثانيا فلا يرث العبد خليله، لأن الإرث تمليك وله نصف ما ترك، فلأبوين، فالإرث تمليك والعبد ليس ماذا؟ أهلا للتملك، لأنه أصلا ماذا؟ فلا يملك. وهذا في فتاة الشيخ ابن عثيمين، ولأن العبد ليس ماذا؟ ليس مالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، فلا ملك. قلت ولا يرث جميع أنواع العبيد من المكاتب ومن المدبر ومن المعلق ومن القلب، لأنهم جميعا ماذا؟ عبيد. فالإسلام قال في المكاتب أنه ماذا؟ عبد، ولو بقي في المدبر أنه عتق ماذا؟ معلق على سبب موت سيده، والمعلق لأنه معلق على سبب لم يأتي به، فمتى كان عبدا فلا يرث. السبب الثالث اختلاف الدين. قلت وقول اختلاف الدين أعم من قولنا لا يرث الكافر المسلم، فلا توارث بين أهل الملل الأخرى، فلا يرث النصراني اليهودي، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين ماذا؟ شد. ولأن الإرث ولاء، ولا ولاء بين ماذا؟ بين مسلم وماذا؟ وكافر. وعليه كالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وهذا هو الراجح خلافا لمن فرق. قال المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، واحتج بالحديث الإسلام يعلو ولا يرث. لكن هذا الحديث فيه نظر، ولو كان دليلا لكان دليلا في باب آخر غير باب ماذا؟ لأننا عندي صريح الحديث: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. قلت وإذا اجتمع، وإذا اجتمع في الوارث سبب مبيح وسبب مانع، غلب ماذا؟ غلب السبب المانع، وذلك لأن الإرث هو استحقاق مال، ولا يستحق المال إلا بيقين. شوف أبو سفيان حكر علينا الآن هذه المسألة وهي أقسام الورثة، تمام؟ ويقرأ أقسام الورثة باعتبار الإرث، فإذا انتهينا إلى أصحاب الفروض على شرح أصحاب الفروض على السبورة واحدة إماما واحدة بأسلوب سهل إن شاء الله تعالى. فالجلد يعتبر نظريا، ثم يكون التطبيق عليه بعد ذلك. اقرأ يا رب. لا هتقف لغاية أصحاب الفروض، بعدين هتعمل إيه؟ هتبتدي تمليني أصحاب الفروض واحدا واحدا، الزوج، ثم أنا أذكر قواعده، أخلص البنت، وهكذا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. المسألة الثالثة أقسام الورثة. الورثة على قسمين: ذكور وإناث. فالوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه، وإن ذل قوله تعالى: لا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قول الذكور والإناث في المعنى حسب أنه يرث مقتضى الذكور، فلا يشترط فيه ماذا؟ لا بأس، اكتب معي فلا يشترط فيه بلوغ. صحيح؟ فلا يشترط فيه ماذا؟ بلوغ، لأنه يرث مقتضى الذكورة، وعليه فيرث ولو كان وليدا، ولو كان لحمة حمراء كما يقول العوام. واضح؟ الأول والثاني: الابن وابنه، وإن نزل لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث والرابع: الأب وأبوه، وإن على كأبي الأب وأبي الأب تعالى: فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. الثالثة الزوجة لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. السابعة المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. المسألة السابعة أقسام الورثة باعتبار الإرث. القسم الأول: من يرث بالفرض أي النصيب المقدر فقط، وهما السبعة: الزوجان والجدتان والأم وولدها. القسم الثاني: من يرث بالتعصيب أي بلا تقدير فقط، وهم 12: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة. القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما وهما الأب والجد. القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما وهم أصحاب النصف مع الزوج وأصحاب الثلثين. وجملة أصحاب الفروض 21، والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6 هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أولا أصحاب الفروض وهم 5: الزوج. هو المفروض أصحاب الفروض الذين يرثون النصف، بس هو سقط. أصحاب النصف وهم 5. طيب أعطيني بقى المرسل الزوج عند عدم الفرع الوالد ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره. يبقى فرض النصف يا طالب العلم هو فرض كم؟ فرض خمسة من الوارثين. ما أول من يرث النصف هو من؟ الزوج. وطبعا قلنا أن الزوج يرث بموجب العقد، لا يشترط ماذا؟ وقت، على شرط أن يكون النكاح صحيح، وعلى شرط أن تكون زوجه ماذا؟ مسلمة. يبقى إذا يرث واحد بمقتضى ماذا؟ العقد. واضح؟ اثنين، أن تكون زوجه ماذا؟ مسلمة. أن تكون مسلمة. ثلاثة، يرث النكاح الصحيح. فلا يرث في النكاح الفاسد. أربعة، يرث في الطلاق الرجل. طيب أنا حولكم حق هنترك الكتاب للقراءة وبعدين هنذكر ميراث الزوج وبعد كده نذكر حالات توريث بدل ما الكلام يتفرق. الزوج له حالتان في التوريث يا طلبة العلم. الزوج له كم حالة في التوريث؟ حالتان. حالة يرث النصف عند عدم الولد. يعني عند عدم الولد؟ ذكرا كان أو أنثى منهم أو من من؟ أو من غيره. فمنها كانت متزوجة زواجا سابقا وولدت، هنا يرث الزوج الجديد ماذا؟ ها؟ النصف ولا يرث الربع؟ يرث الربع، لا يرث النصف. يبقى إذن لا يرث النصف إلا عند عدم الولد، سواء كان منه أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ولدا أو ولد إيه؟ ولد. يبقى كلمة ولد مطلق الولد فتصدق على الذكر وماذا؟ والأنثى. تصدق على الولد منه أو من من؟ أو من غيره. تصدق على الولد المباشر أو ولد الإيه؟ الولد. طب أدي مسألة الآن، ماتت امرأة عن زوج تمام وابن ابن ابن ابن، الزوج هنا يرث الربع لأن في إيه؟ ولد. طيب هنا يرث الزوج الربع عند وجود المن؟ عند وجود الولد. يبقى دي حالات توريث ماذا؟ الزوج. بالله يمنع السعي. بالله سأبين امنع السؤال سأبين. يبقى إذا الزوج له حالتان ماذا؟ في التوريث له ماذا؟ حالتان، حالة يرث فيها النصف وحالة يرث فيها الربع. يرث النصف عند عدم الولد. ماذا نقصد بقولنا الولد؟ مطلق الولد، سواء كان منه أو من غيره، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ولدا مباشرا أو غير. لو أعطيتنا سؤال الآن، ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن ابن ابن ابن، الزوج يرث هنا ماذا؟ الربع. تمام؟ ماتت امرأة عن زوج تمام وفقط، هنا الزوج يرث النصف. طب لو قلت ماتت امرأة كتابية عن زوج كم يرث؟ لا يرث. يبقى هنا لابد أن يرث الزوج بمقتضى العقد أن تكون مسلمة في النكاح الصحيح، ويرث في الطلاق ماذا؟ الراجعي. ويرث النصف في حال عدم الولد، ويرث الربع في حال وجود الولد. واضح يا طلبة العلم؟ طيب ننتقل إلى من بعده من الوارثين الرجال. اتفقنا الوارثين الرجال كم؟ 10. يزيدون إلى كم؟ 14 وارث. يبقى نتكلم الآن عن 14 وارث. احنا ذكرنا من؟ الزوج. Thank you. اثنين يرث على شرط اسلام الزوج، ثلاثة يرث في الطلاق الراجع، تمام، يرث الطلاق، يرث على شرط النكاح الصحيح، له حالتان في التوريث، يرث النصف اذا لم يكن ولد، ويرث الربع اذا كان هناك ولد. ماذا نعني بالولد؟ ذكرا كان ام انثى، واحدا كان او اكثر، ولدا مباشرا او ولدي ولد منه او من من. طيب هذا اول وارث. ناتي للنوع الثاني من الوارثين، اثنين الاب، ها الايه الاب، والاب له ثلاث حالات في التوريث. الحالة الأولى يرث السدس فرضا، يرث كم؟ السدس فرضا. متى يرث السدس فرضا؟ عند وجود فرع وارث ذكر، عند وجود فرع وارث ايه؟ ذكر. ماذا نقصد بفرع الوارث الذكر؟ ابن أو ابن ابن، مهما نزل بمحض الايه؟ الذكورة. فلو قلت الآن مات رجل عن أب وابن ابن ابن ابن، كم يرث الأب؟ يرث السدس، يرث السدس، يبقى يرث السدس عند وجود فرع وارث ذكر، تمام، مهما نزل هذا الفرع الوارث بمحض الايه؟ طيب يرث تعصيبا، يعني ايه تعصيبا؟ الباقي عند عدم وجود فرع وارث مطلقا، يعني عند عدم وجود فرع وارث ايه؟ مطلقا. مات رجل عن اب، الاب يرث هنا تركه. طيب مات رجل او ماتت امراه عن زوج واب، الزوج يرث كم؟ النصف، والاب ما تقولش النصف، تقول يرث الايه؟ الباقي، لان هنا الزوج ورث النصف عشان ما فيش فرع ايه؟ وارث، والاب ورث. طيب يبقى الحاله الثانيه يرث تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث ايه؟ مطلق. طب الحاله الثالثه يرث السدس فرع، تمام، زائد الباقي تعصيبا، تمام، عند وجود فرع وارث أنثى، عند وجود فرع وارث إيه؟ أنثى. يعني إيه الكلام ده؟ مات رجل عن بنت وأب، بنت وأب، البنت هنا تاخد إيه؟ النصف. طب الأب ياخد إيه؟ طب ما التركة لسه فيها باقي، يبقى ياخد الإيه؟ زائد الباقي تعصيب، تمام، زائد الباقي تعصيب. يبقى الاب يرث السدس فرضا عند وجود فرع وارث ذكر، ويرث الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث مطلقا، ويرث السدس زائد الباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث ايه؟ أنثى. طيب هنذكر قواعد توريث الاب تكتبوها. اول قاعده، لا يعجب الاب من التركه مطلقا، طالما في التركه في اب يبقى ايه؟ لابد ان يرث. يبقى الاب لا يعجب من التركه ايه؟ طب واحد يقول لي طب هب ان الاب ده لاعن الام فانتفى النسب، يرث؟ ما هو ما بقاش اب، صحيح، ما عند الملاعنه بيكون اب؟ لا، ما بيكونش اب. يبقى بالتالي يرث الاب ولا يعجب من التركه ايه؟ مطلقا. دي اول قاعده، ماشي. طب القاعده الثانيه، الاب بيحجب مين؟ يحجب الاخوه بانواعها، الاب يحجب الاخوه ايه؟ طيب وبالتالي يحجب مين اللي تحتهم؟ ابناء الإخوة. طب إذا حجب أبناء الإخوة يحجب اللي تحتهم اللي هم مين؟ الأعمال. وبعدين يحجب اللي تحتهم اللي هم مين؟ أبناء الأعمال. يبقى الأب يحجب الإخوة بأنواعهم ويحجب أبناء الإخوة بأنواعهم، الأعمام بأنواعهم، أبناء الأعمام بإيه؟ ويحجب مين من فوق؟ الجد. لأن احنا متفقين ميت تمام، واسطة تمام، وارث. مين اللي يارث هنا؟ الواسطة. ده ما ينفعش ايه؟ يورث، عشان في هنا ايه؟ واسطة. واضح؟ طيب كده اتكلمنا عن النوع الثاني او الوارث الثاني من الورثة. من الذكور اللي هو مين؟ نأتي إلى الوارث الثالث الجد. القاعدة في الجد إيه؟ أن الجد أب. الجد إيه؟ طب يعني إيه الجد أب؟ يعني حالاته هي حالات توريث مين؟ الأب. صح كده؟ طيب لكن لا يرث في وجود مين؟ ها؟ في وجود الأب. الجد لا يرث ماذا؟ طالما في اب يبقى لا يرث ماذا؟ الجد. والجد اب يعني له كم حاله؟ واحد، ها؟ اثنين، ها؟ ثلاثه. الحاله الاولى هنا كم؟ السدس. امتى السدس؟ فرع، ها؟ وارث، ها؟ ذكر. طب هنا يرث ايه؟ الباقي تعصيبا. فرع وارث عدم وجود لا فرع وارث، ها؟ مطلقا. طب هنا يرث السدس زائد الباقي. امتى يرث السدس زائد الباقي؟ فرع وارث، ها؟ انثى. فرع وارث ايه؟ انثى. يبقى اذا القاعده في الجد ان الجد ايه؟ ان الجد اب. القاعده ان الجد ماذا؟ أب. يرث ميراث مين؟ يرث ميراث الأب. طب نرجع لقواعد توريث الجد. اول قاعده لا يرث الجد في وجود مين؟ اب. طب لو في جد وجد اعلى منه يبقى الجد اللي يرث المين؟ والجد الادنى يحجب الجد الايه؟ لو مات رجل عن اب اب. اتفقنا؟ واب اب اب اب مين اللي يرث؟ الاولان تمام. ويحجب ماذا؟ الثاني. يبقى اول قاعده لا يرث الجد في وجود مين؟ اب. او في وجود جد ادنى منه. القاعده الثانيه والجد يحجب الاخوه بانواعهم. طبعا المساله دي خلاف بس انا بذكر لكم الراجح. والجد يحجب الاخوه بايه؟ طب اول ما اقول لك يحجب الاخوه تلقائي بقى رص بعدهم انت ابناء الابناء والمعتق تمام. يبقى اول ما اقول يحجب الاخوه يبقى يرث مين؟ يحجب مين؟ من بعده تمام. يبقى دي قواعد توريث مين؟ جد. يبقى الجد توريثه بيتلخص في كلمتين ان الجد ايه؟ اب. ينزل منزله مين؟ ولكن لكي يرث كاب لابد ان لا يوجد ايه؟ اب. اتفقنا كده؟ طب ايه المقصود بالجد هنا؟ هو الذي يدلي الى الميت بواسطه ذكر ليس فيها انثى. يعني لو قلت لك دلوقتي مات رجل عن اب اب اب اب ام يرث؟ لا يرث. ابي ابي ام يرث؟ ابي ام اب يرث. يبقى لازم يبقى جد صحيح. يعني ايه جد صحيح؟ يعني الطريق كله ذكوره اب اب اب اب اب الى مشعر. في مشكله في الجد؟ طيب هضطر افتح باب السؤال الايه عشان الامر يبقى اوضح شويه. يبقى انتهينا كده يا طلبه العلم من الجد. نيجي الى من؟ الى الرابع. رابعا مين؟ الابن. المقصود بالابن هنا الابن الايه؟ الصلبي، اللي هو من صلب مين؟ من صلب المتوفى. تمام. ما هي قواعد توريث الابن؟ الابن يرث تعصيبا، يبقى ده ملوش ايه؟ ملوش فرض. يرث ايه؟ تعصيبا. يرث ايه؟ تعصيبا. طيب يعني ايه عبيث تعصيبا؟ يعني الباب. تمام. يعصب البنت على قاعدة ايه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. اتفقنا كده؟ دي القاعدة الثانية. طب القاعدة الثالثة، يحجب مين؟ الإخوة. يحجب الإخوة بأنواعها. تمام؟ وطالما قلنا يحجب الإخوة يبقى إيه اللي بيحصل؟ يحجب الباقي بقى، أبناء الإخوة الأعمام وأبناء الإيه؟ طيب، رابعا يحجب مين تاني؟ يحجب الزوجة، الزوج حجب ايه؟ نقصان. يعني ايه كلمة حجب نقصان؟ بيبقى له فرضين، فرض اعلى وفرض ايه؟ لما يحجبه حجب نقصان يخليه يورث الفرض الايه؟ يعني لو مات رجل عن زوجة وابن، هنا الزوجة ترث الثم اللي هو الأقل. ماتت امرأة عن زوج وابن، هنا الزوج يرث ايه؟ الربع. يبقى بيحجبه حجب اسمه حجب ايه؟ نقصان. تمام؟ طيب يحجب مين تاني بقى؟ يحجب أبناء الابن. لو في ابن ما يورث أبناء ايه؟ أبناء ابن. تمام؟ أبناء الابن يحجبون بمن؟ بالابن. واضح؟ طيب يحجب مين تاني؟ الأم. حجب ماذا؟ نقصان. فترث الأم ماذا؟ السدس. فترث السدس. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى ست قواعد في مين؟ في الإبن. أول قاعدة يرث تعصيبا، يعصب البنات على قاعدة للذكر مستحف. طيب ثالث قاعدة، يحجب الإخوة بأنواعهم وأبناء الإبن. تمام. وطالما قلنا يحجب الإخوة يبقى يحجب من إيه؟ من بعدهم. مين بعد من بعدهم؟ أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الإيه؟ الأعمام. يحجب الزوج والزوجة والأم حجب ماذا؟ حجب نقصان. حجب إيه؟ نقصان. ويمنع تعصيب الأب. يبقى الأب في وجود الابن بيورث إيه؟ سدس بس. تعالوا نضرب مثال، نذكر مسألة أو اثنين يا طلبة العلم. هنذكر مسألة الآن للتطبيق عشان إيه؟ يتبين فيه. ماتت امرأة عن زوج، اتفقنا؟ وأب وجد وابن وأخ. بحاول أجيب لك في المسألة هي معطيات كثيرة عشان تطلع. زوج، أب، جد، ابن، أخ. ها؟ لا، عايزين وجوه جديدة. وجوه جديدة. قول يا يوان، قول أنت يا ابن. ارفع صوتك. الأخ لا يرث. الأخ لا يرث، لا يرث، محجوب. الجد لا يرث. والجد لا يرث. إيه سبب الحجب؟ ها؟ لأنه محجوب بمين؟ بالإب. لا يرث أخ في وجود مين؟ طيب ولا يرث جد في وجود مين؟ أب. طيب وبعدين؟ الأب ياخد إيه؟ السدس بس. الإب ناخد أخ نص. الإيه؟ الزوج. الزوج ياخد الربع. لا الزوج ياخد كم؟ الربع عشان في إيه؟ إب. والابن ياخد إيه؟ الباب. نيجي نشرح هذه المسألة. الزوج طالما في ابن يبقى ياخذ كم؟ الربع. طيب الاب طالما في ابن ياخذ كم؟ طب الجد طالما في اب يرث؟ لا. الاخ الاخ طالما في ابن يرث؟ طيب نجيب مساله ثانيه. ماتت امراه عن زوج وابن وام وابن اخ. ها قول يا صابر. ابن الاخ محجوب. ليه محجوب؟ بالابن. ها الزوج ها احنا قلنا طالما في ابن يبقى الزوج ياخد ايه؟ الربع. طيب والام تاخد السدس ياخد الباقي. نجيب مسألة أخيرة. ماتت امرأة عن زوج وابن وبنت وأخ شقيق. ها قول. الزوج هياخد الربع عشان وجود الابن. الزوج هياخد الربع عشان وجود الايه؟ الابن. الابن والبنت الذكر مثل حظ الانثى. تعصيبا للذكر مثل حظ الايه؟ والاخ الشقيق محجوب بالابن. والاخ محجوب. احسنت كده تمام. يبقى كده انتهينا من توريث مين؟ الابن. هننتقل الى توريث ابن الابن. ده نمره كام؟ نمره 5. طيب نمرة 5 ابن الابن. اول شرط في ابن الابن اللي هو لابد ان يكون ماذا؟ مدليا بماذا؟ بزرع. ابن البنت يرث؟ لا. يبقى ابن الابن هو من ادلى الى الميت بماذا؟ بذكر وان نزل. اول قاعده في ابن الابن لا يرث في وجود ها ابن او ابن ابن اعلى منه. يعني ايه ابن ابن اعلى منه؟ مات رجل عن ابن ابن ماشي وابن ابن ابن ابن مين اللي يرث؟ ابن الابن. لانه ايه؟ اعلى. لان ابن الابن ايه؟ اعلى. هي المساله دي ابن ابن اعلى وابن ابن ها ابن مين اللي يرث؟ وده محجوب. يبقى دي اول قاعده لا يرث في وجود ابن او ابن ابن ابن اعلى منه ماشي كده. طيب القاعده الثانيه في توريث ابن الابن تمام؟ لا يعصب البنت الصلبية لا يعصب البنت الايه؟ ما يعصبهاش لانها اعلى ايه؟ يعني لو كده مات رجل عن ابن ابن وبنت هنا البنت دي تاخد النصف لانها واحدة وده ياخد الايه؟ الباقي. يبقى كده خد الذهب. لكن لو كان بيعصبها كان هياخد ضعفها لكن هو ما بيعصبهاش لانها بنت صلبيه اعلى منه. يبقى دي تاني قاعده. القاعده الثالثه طب ابن الابن ده يحجب مين بقى؟ حرمان ها واحد الاخوه اتفقنا؟ اثنين ابناء الايه؟ الاخوه. وانت كمل بقى لغايه مين؟ الاعماء وابناء. طيب يحجب نقصان. يحجب مين نقصان؟ ها الزوجان ها وال ها والام ماشي. ويمنع تعصيب الايه؟ الاب. يعني ايه كلمه يمنع تعصيب الاب؟ الاب لو وجد مع ابن مهما نزل بياخد السدس بس احفظها القاعدة دي. الأب لو وجد مع مين؟ مع ابن. مهما نزل، يعني مهما نزل، أب وابن، ابن ابن ابن، الأب ياخد ايه؟ أب وابن ياخد الايه؟ أب وابن ابن ياخد ايه؟ يبقى إذن الأب يأخذ السدس في وجود ابن ايه؟ مهما نزل ولا يرث فوق السدس. فهمنا كده ابن الابن؟ هنذكر عليه ثلاث أربع مسائل برضو للتوضيح. احنا ما ذكرناش تعصيبه لايه؟ لبنت الابن. هنذكرها دلوقتي. طيب ما تراجم عن ابن ابن وابن ابن ابن وام؟ ها؟ لا وجوه جديدة، عايزين وجوه. قول يا أستاذ. الأم تأخذ السدس. الأم تأخذ السدس، أحسن. نعم. ده هيحجب. الحار دي يعني حجب يا طلبة. والباب يروح لابن الابن، أحسن. طيب ابن ابن وبنت وأخ وأب. قول يا فهد. ايه؟ الاخ يحجب، ما حدش يتكلم لو جاءه. والاب السدس. الاب السدس، احنا قلنا الاب طالما معاه ابن مهما نزل بياخد ايه؟ السدس بس. طب والبنت؟ احفظها، البنت طالما لوحدها ما لهاش معصب بتاخد ايه؟ نص. طيب وابن الابن بقى، احسن. طيب هنجيب مساله بقى ثانيه اللي هي ابن ابن بنت ابن، تمام؟ بنت ايه؟ ابن واب وام وزوجة. لا خليها زوج. ماتت امرأة عن ابن ابن وبنت ابن واب وام وزوجة. قول الزوجة ياخذ الربع عشان في فرع واكس، والاب والام كل واحد السدس، صح كده؟ احسن. هيعصبها ويأخذ من الذكر مستحظ الايه؟ الانثيين. واضح؟ تعتقد كده الامر ماشي ايه؟ سهل كده. ده نمره كام في الوارثين؟ نمره كام؟ خمسه. هنيجي نتكلم عن الاخوه. الاخوه عندي ثلاث انواع. هنبدا بالاخ الام لانه اسهلهم شويه. الاخ لايه؟ لام. اولا اخ الام صاحب فرض، يرث فرضا. يرث ايه؟ فرضا، تمام. الفرض بتاعه ماذا؟ السدس اذا كان ايه؟ واحده. اذا كان ايه؟ واحده، تمام. طيب يرث الثلث إذا كان أكثر من واحد. إذا كان أكثر من واحد، اتفقنا في القاعدة دي؟ طيب في إرث الأخ الأم الذكر كالأنثى. الذكر كان إيه؟ كالأنثى. يعني كالأنثى يرثون بالتساوي، مفيش بقى للذكر مستحظ الإيه؟ الأنثيين. في الإخوة لأم مفيش للذكر مستحظ الايه؟ الانثيين. لكن في بقيه بقى الذكور والاناث للذكر مستحظ الايه؟ في الابن والبنت للذكر مستحظ بنت الابن وابن الابن للذكر مستحظ. طب الاخ الشقيق والاخت الشقيقه للذكر مستحظ الانثيين. الاخ لاب والاخت لاب للذكر مستحظ. ايه اللي مفيش للذكر مستحظ الانثيين؟ اخوه لام، لان ربنا قال فهم شركاء في الثلث، تمام كده. طيب القاعده الرابعه في الاخوه الام يحجب بسته. يبقى في سته بيحجبوا الاخ لايه؟ لام. اب وان على. يعني ايه اب وان على؟ جد. ابن وان نزل، تمام. بنت وبنت ايه؟ ابن. يبقى قبل ما تورثوا لازم تبص في واحد من السته دول موجود في التركه ولا لا؟ أب وين إيه؟ وين عدد؟ ابن وين؟ بنت وبنت إيه؟ ابن. مهما نزل الضرب هبني مثلا مات رجل عن أخ لأم وبنت ابن ابن ابن ابن يرث؟ لا يرث. طالما في بنت سواء كانت بنت صلبية أو بنت ابن يبقى لا يرث وجود هؤلاء الايه؟ الستة. طب هو بيحبب حد؟ ها؟ ما بيحببش حد إلا الأم. يحجب الأم حجب نقصان بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون اكثر من واحد. هنعيد قواعد الاخ الام تاني. يرث فرضا، ما بيرث تعصيب، ده بيرث فرضا السدس اذا كان ايه؟ طب اكتر من واحد الثلث بالسوية. القاعدة الثالثة ان الذكر كالانثى، ما فيش تمييز للذكر على مين. القاعدة الرابعة انه بيحجب بكم؟ بستة. اب وان على، ابن وان نزل، وبنت وبنت ايه؟ ابن. طب بيحجب الام حجب ايه؟ بس امتى يحجبها حجب نقصان؟ ان يكون اكثر من ايه؟ تعال نطبق ده في المسائل. هندي ثلاث مسائل عليه للتطبيق. خليك خلي بالك قبل ما تيجي تورث اي حد لازم تبص هل في حاجب ولا ما فيش ايه. ده اهم حاجه. هنا هنقول اخ الام ماشي، بنت ابن وابن، لا بلاش ابن، بنت ابن وزوج. ماتت امرأة عن اخ الام وبنت ابن وزوج، ها قول الاخ الام محجوب. ليه حجبته؟ لوجود ايه؟ بنت الابن. طب الزوج يرث الربع عشان في ايه؟ فرع وارث اهو. طب وبنت الابن ترث النصف. تمام. هتقول لي بقى في التركه بقيه، هنتكلم في البقيه دي ايه بعدين عشان البقيه دي قاعده. طب نيجي المساله تانية. اخ لام، اخت لام، وام وزوج. تعرف هو الثلث لوحده، هو والاخت لام ياخدوا الثلث بالسويه ماشي. لا الام ازاي اللي ترث؟ خلي بالك هقول لك قاعده كده. مين اللي ما يحجبوش من التركه ابدا؟ الزوجان، الابوان، الولدان. الولدان اللي هم يعني ايه؟ ابن وبنت. تمام. دول ما يحجبوش من التركه ابدا. الابوان اب وام، الزوجان زوج وزوجه، ما يحجبوش. هتقول انت اما الزوجه تبقى كتابيه، دي ممنوعه مش محبوبه. الابوان، الزوجان، الولدان، الثلاث انواع دول لا يحجبوا من التركه. طالما موجوده عندك في التركه واحد فيهم يبقى لازم ايه؟ يرث. يبقى الام هنا ترث ايه؟ الثلث. طب الزوج يرث؟ ها؟ النصف. تمام كده؟ طب نيجي يا طلبه العلم بعد كده لمسألة أخيرة. أخ لأم و أبي أب وأم وزوج. ها؟ أخ لأم، أبي أب، أم وزوج. قول الزوج للنصف. الزوج له النصف. طب ليه اديته النصف؟ مفيش فرع وارث. الام لها لها الايه؟ هو يجاوب يقول السابع الام لها قد ايه؟ لا لها الثلث، لان هنا ما فيش ايه؟ لا فرع وارث ولا اخوه عدد، في اخ واحد بس، الاخ الواحد ما يحجبهاش الا الايه؟ طالما اخ واحد يبقى هترث الايه؟ الثلث. هنا ليه ورثت السدس؟ عشان في ايه؟ اثنين، لكن هنا في ايه؟ يبقى ثالث ايه؟ السدس. طب وأبي الأب؟ أبي الأب الباقي. ها؟ الباقي. أبي الأب الباقي. والأخ لأم محجوب. والأخ لأم محجوب. لأن قلنا الأخ لأم الآرث وجود أب وإن؟ علم. نعيد المسألة الأخرانية دي تاني. الأخ لأم محجوب ليه؟ عشان لا يرث وجود أبي أب. طب الأم ترث الثلث، الزوج يرث النصف. واضح؟ طب ليه أبي الأب أخذ الباقي مع إنه يعتبر جد فيه، ياخذ أحكام الأب ما أخذش السدس فرضاً؟ ياخذ السدس فرضاً ليه؟ مش فرضاً، هو أبي أب. ها؟ أبي أب زي ياخذ أحكام موشوة جد. لا ياخذ الباقي هنا. الباقي هنا هو السدس اصلا لو تاملت. مش عشان انا اتكلم على ان هو ليه ما اخدش السدس برضه من شو ابي الاب جدا؟ ايوه احكام الاب. نعم. مثلا لا بيخالف الاب في المساله دي. بيخالف الاب في العمليه. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا هنا مفيش فرق ولا شيء اطلاقا. ايه؟ وهنا ورث تعصيبه مش ورث الفرع ورث مطلقا. هو ياخد الباقي تعصيبه. هو بيقول لي ليه ما خدش السدس؟ هو بيتكلم على حته العمريه، هنا ما فيش عمريه في الباقي. طيب احنا كده انتهينا من الاخ لمين؟ لو هندخل للاخ الايه؟ للشقيق. تمام؟ الاخ الايه؟ اول قاعده في الاخ الشقيق لا يرث في وجود اربعه. لا يرث في وجود مين؟ أربعة. مين الأربعة؟ أب وإن علم، ابن وإن نزل. يبقى لا يرث أخ في وجود أب وإن على ابن وإن إيه؟ طالما في واحد من دول يبقى الأخ الشقيق لا إيه؟ لا يرث. طيب القاعدة الثانية، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة على قاعدة ايه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هو بيحسب مين بقى؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب. تمام؟ وطالما يحجب الإخوة لأب يبقى يحجب مين؟ أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الإيه؟ الأعمام. طيب يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، بس بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون أكثر من إيه؟ من واحد، يعني أن يكون عدد، وده معنى أكثر من واحد. واضح؟ طيب امسح يلا. تعالوا نذكر بعض المسائل يا طلبة العلم على الأخ الشقيق. المسألة الأولى، مات رجل عن أخ شقيق. تمام؟ وأخت لأب. وبنت وأم. ها؟ من يجيب على هذه المسألة؟ قول. نعم؟ البنت هتاخد النصف والام السدس عشان الاخوه هنا ايه؟ عدد. وعشان البنت برضه غير هياخذوا الباقي تعصيبا للذكر بس حاصل ايه الانثى ماشي لا الصفر الاصفر ماشي ماشي هنا هو هياخد الباقي ودي محجوبه عشان دي اخت الايه اخت الايه لاب تمام خدها قاعده كل شقيق يحجب كل الايه لاب الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب العم الشقيق يحجب العم الاب ابن العم الشقيق يحجب ابن العم الايه لاب طب نجيب مساله ثانيه اخ شقيق اخت شقيق اخ لام وزوج وام ها من يجيب قول ان الام تاخد السدس الام تاخد ايه السدس السدس عشان في اخوه عدد السوق كم عشان ما فيش فرع وارث اخ الام يعطي الاخ الام ياخد السدس الباقي تعصيب مين اللي قال محجوب ليه محجوب لا الاخ الشقيق الاخ الام محجوب بسته ابان ابنان بنتان حفظتها على طريقه الشيخ سيد هارون ابان ابنان بنتان واخد بالك ناتي لمساله اخيره اخ شقيق وابي ابي اب وام وزوج كده عايزين وجه شديد تعرف وجه جديد يا طلبة العلم اخيد الاخ الشقيق كده يحكم الاخ الشقيق هنا يحكم ليه حجبته بابي ابي الاب ماشي الزوج الزوج ياخذ السدس الزوج نص النصف والام ام الثلث الثلث عشان ما فيش ايه فرع ورث يدفع وابي ابي الاب ها الباقي طيب رايه الجهد في عينك الساعه الحادية عشر نكمل غدا ان شاء الله تبارك وتعالى ان شاء الله تعالى في الغد هنكمل بعض ابواب البيوع بعد كتاب المقدس هيكون صعب ان احنا نكمل لان الجهد ظهر في عين الناس ويكون الامر فيه مشقه يضيع الفهم غدا ان شاء الله تعالى نلتقي على خير وصلي لكم على النبي